السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الثاني من قراءة كتاب فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. وصلنا إلى صفحة 140. قال الإمام رحمه الله: وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتها ومشايخ أهل التصوف والحديث فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلا، وهؤلاء هم الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو المقصود بالقصد الأول المحبوب المطلوب لذاته. بعدما ذكر الإمام رحمه الله هذا الأصل وهو أن الله تبارك وتعالى هو المحبوب لذاته، وينبغي أن يكون هو المقصود والغاية من كل عمل يقوم به العبد، سيورد إشكالا على هذا القول. قال رحمه الله: يبقى أن يقال فالحب والإرادة فرع الشعور، فكيف يكون هذا هو الأصل وهو مسبوق بطلب وإرادة وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد أن يكون قد أحب شيئا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة محبة الله وقصده لذاته، فيجاب عن ذلك بوجهين. قبل أن نشرح الإشكال نذكر هذه الفائدة. ذكرنا قبل ذلك يا شباب أن النسق الكامل لعرض أي مسألة هو في خطوات. الخطوة الأولى هو تصوير المسألة وتحرير محل الخلاف فيها أو بيان صورة المسألة بدقة، والأمر الثاني جمع الأقوال في المسألة ومعرفة حجة كل قول ووجه استدلال كل قول والأصل الذي بني عليه كل قول. الأمر الذي بعد ذلك وصول الباحث إلى نتيجة ثم تقرير هذه النتيجة والاستدلال لها ثم الجواب عن الإشكالات التي ترد على هذه النتيجة ثم بعد ذلك نقد باقي الأقوال. فهذا هو النسق الذي ذكرناه كثيرا، وذكرنا أن الأئمة المحققين الذين اعتنوا بتحرير المسائل وعرض الأقوال ونقدها ثم بيان النتائج وكشف الاعتراضات عليها يسيرون على هذا المنهج. هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله وصل إلى نتيجة وهي أن الله تبارك وتعالى هو المقصود بالقصد الأول وهو المحبوب المطلوب لذاته، يعني ينبغي أن يجعل العبد قصده لله تبارك وتعالى وحده وأن يكون ذلك مطلوبا لديه بالقصد الأول. واضح؟ فذكر إشكالا يرد على هذا القول. الإشكال هو أن الحب والإرادة فرع الشعور، فكيف يكون هذا هو الأصل؟ يعني كأن قائلا يقول له: ينبغي أن يكون هذا الحب ناتجا عن أمر قبل هذا الحب وهو الشعور، فلماذا جعلت حب الله هو الأصل؟ يعني لماذا جعلت حب الله هو الأصل وهو المقصود بالقصد الأول؟ فابن تيمية هنا سيجيب. وطبعا هذه المسألة شباب متفرعة عن فكرة هل معرفة الله تبارك وتعالى فطرية أم نظرية، يعني هل الإنسان مفطور على حب الله ومعرفة الله والإقرار بخالقه والإيمان المجمل بالله، أم أنه يحتاج إلى استدلال ونظر وبحث حتى يصل إلى وجود الله ثم إلى أن الله خلقه ثم إلى معرفة ما لله سبحانه وتعالى من الكمال وهكذا. فابن تيمية هنا قال: فيجاب عن ذلك بوجهين. طبعا يا شباب هذا الكتاب فيه بعض المواضع اللي فيها شيء من الصعوبة وهي ليس وقتها الآن، فلذلك أنا سأشرحها شرحا، يعني حينما نأتي على هذه المواضع التي بها إشكال للطالب المبتدئ سأشرحها إن شاء الله شرحا عاما يبين المقصد منها مع فك بعض الألفاظ لكن كما يعني تعودنا أننا نجعل كل مسألة في أليق موضع بها. فهذا الكتاب أحيانا سيأتي فيه بعض العبارات الصعبة، أنا سأقرأها قراءة سريعة وأحاول أن أعلق عليها لتفهم المراد منها، لكن ليس هذا وقتها، يعني ليس هذا وقت التفصيل فيها. نحن فقط نريد أن نأخذ من هذا الكتاب ما نحتاجه في هذه السلسلة، وهي سلسلة إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وثمرات هذا الإخلاص، والحديث عن الاستقامة وعن أعمال القلوب وعن تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني. سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المسائل، ستأتي في كتب لائقة بها سنتوسع فيها إن شاء الله. قال رحمه الله: فيجاب عن ذلك بوجهين، أحدهما أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريا، إنما قاله طوائف من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وليس هذا قول سلف الأمة وأئمتها، ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث، ولا قول جميع أهل الكلام، بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد يقولون إنها لا تكون نظرية بحال، بل لا تكون إلا ضرورية. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ ما معنى الضروري أو والنظري؟ النظر يا شباب هو الأمر الذي تحتاج أن تستدل له، والأمر الضروري هو الذي يهجم عليك دون أن تحتاج أن تستدل له. يعني أنت مثلا حينما تخرج في الصباح فترى الشمس، هل أنت تحتاج أدلة على وجود الشمس أو على وجود النهار؟ لا تحتاج، واضح؟ فهذا أمر اضطراري تضطر إلى معرفته، يعني لا يستأذنك في أن تعرفه. إنما الأمر النظري أو المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال، يعني تحتاج مثلا أن تقيم الأدلة حتى تثبته. يعني أحاول أضرب لكم مثال بسيط يا شباب، أنت مثلا في الليل أو في النهار تدرك أن حلول الليل هذا يدل على الليل، ووجود النهار يدل على وجود الشمس مثلا أو على النهار. لكن أنت مثلا إذا أردت أن تستدل لحديث معين أن هذا الحديث صحيح، فأنت تحتاج أن تجمع الطرق وأن تنظر في الرواة وأن تقارن بين الروايات ثم تصل إلى هذه النتيجة. فالعلم الضروري هو الذي لا يستأذنك، يعني علم يهجم على قلبك وترى نفسك مضطرا للعلم به، كما قيل: أيحتاج النهار إلى دليل؟ لا يحتاج إلى دليل. أما الأمور الأخرى فهي أمور مكتسبة، يعني تحتاج إلى نظر واستدلال وهكذا. فنحن هنا نتحدث، هل معرفة الله تبارك وتعالى فطرية أم نظرية؟ يعني هل العباد مفطورون على معرفة الله تبارك وتعالى والإقرار به، أم أنهم يحتاجون إلى نظر واستدلال حتى يصلوا إلى معرفة الله؟ فابن تيمية رحمه الله، نقرأ الفقرة الثانية يا شباب، قال: أحدهما أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريا، هذا قول المتكلمين يا شباب، قالوا الله سبحانه وتعالى معرفته لا تكون إلا نظرية. شوف في فرق بين هم يقولون أحيانا يحتاج الإنسان إلى نظر واستدلال لإثبات وجود الله أو لإثبات حياة الله، وبين أن يقولوا أن معرفة الله والإقرار به لا تكون إلا نظرية، يعني يقولون إنها لا يمكن أن تكون فطرية، فهؤلاء ينكرون الفطرة. وأصل ذلك عند المعتزلة شباب أنهم أنكروا نعمة الله على عباده، يعني ينكرون أن يكون هناك نعمة من الله على عباده، والفطرة نعمة، أن يكون الإنسان مفطورا على معرفة الله هذه نعمة، فهم يجعلون كل شيء يثاب الإنسان عليه يجب أن يحصله بنفسه. فهو رحمه الله هنا يتكلم عن هذه الفكرة شباب، وهي: هل معرفة الله سبحانه وتعالى نظرية أم فطرية؟ فهؤلاء المعتزلة الذين نفوا فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، هذا متفرع عندهم من أصل، وهو أن المعرفة لابد أن تكون مكتسبة، والإنسان لا يثاب عندهم إلا على ما تعب فيه أو على ما وصل إليه باجتهاد واستدلال. قال رحمه الله: أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريا، إنما قاله طوائف من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وليس هذا قول سلف الأمة وأئمتها، ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث، ولا قول جميع أهل الكلام، بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر يقولون إنها لا تكون نظرية بحال. يعني على العكس، في طائفة من المتكلمين، قلنا شباب إن المتكلم هو الذي يهتم بإثبات عقيدته بالعقل، هو ده معنى المتكلم. المتكلمون هم الذين يريدون إثبات العقائد التي يؤمنون بها من جهة العقل، واضح؟ وإن شاء الله يأتي كلام عنهم وتفصيل في نشأة علم الكلام وأبرز الفرق التي تبنت علم الكلام وما معنى علم الكلام وعلى ماذا تأسس ونحو ذلك من المعاني إن شاء الله. المهم هنا أن ابن تيمية يريد أن يثبت أن الذين قالوا إن المعرفة لا تكون إلا نظرية هم قلة قليلة كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وبين أن الأئمة ومشايخ أهل الحديث والتصوف وغير ذلك لم يقولوا بذلك، بل قالوا إن المعرفة فطرية، يعني ضرورية، لا تحتاج استدلالا. ثم بين أن بعض المتكلمين أو أن كثيرا من طوائف المتكلمين تقول العكس، إن معرفة الله لا تكون نظرية بحال، يعني لا تحتاج استدلالا أساسا ولا يمكن الاستدلال لها، هذا يعني كلامهم. وهذا أيضا وإن كان فيه حق لكن فيه باطلا من وجه آخر، وهو أنهم قالوا أنها لا تكون نظرية بحال، يعني لا يمكن أن تكون مكتسبة، وهذا ليس صحيحا، لأن قد يحتاج بعض الناس إلى الاستدلال على وجود الله، لا سيما من تغيرت فطرهم. قال رحمه الله: والتحقيق أنها فطرية ضرورية، ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما يفسدها فيحيلنا إلى النظر. واضح؟ يبقى ابن تيمية هنا يرجح إيه؟ القول الوسط، أن الأصل في معرفة الله أنها فطرية ضرورية، يعني لا تحتاج استدلالا، لكنها طبعا يا شباب تكون معرفة مجملة، لا يمكن أن يصل الإنسان بفطرته إلى كل تفاصيل العلم بالله الذي جاء به الوحي، لا يمكن، وإنما يعرف الإنسان ربه معرفة مجملة، فيعرف أن ربه قوي وخالق ورازق ومدبر وحكيم، كل هذا يمكن أن يصل إليه بفطرته وبنظره، أقصد بفطرته كأمر ضروري يعني. أما مسألة تفاصيل العلم بالله وبشرعه فهذا لا يمكن أن يعرفه إلا من جهة الوحي. قال رحمه الله: والتحقيق أنها فطرية ضرورية، ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما يفسدها فيحيلنا إلى النظر. يبقى هذه فيها فائدة يا شباب، وهي أن الإنسان حينما يعني يقابل شخصا لا يقر بالله تبارك وتعالى فإنه لا يستنكر ذلك، هو هذا أمر منكر، لكن أقصد هنا بأنه لا يستنكر ذلك بمعنى أنه لا يكذب ذلك الشخص في هذه المقالة، لأن بعض الأشخاص فعلا قد تغيرت فطرهم وطمست فطرتهم، ربما نشأوا في بيئة ملحدة، وأنا يعني قابلت عددا من هؤلاء لا تشعر فيه بالعناد ولا بالتكبر، ولا لا هو فعلا جاهل، فهذا تحتاج أن تثبت له وجود الله تبارك وتعالى بالطرق العقلية، وأن تثبت له، طبعا الطرق العقلية أيضا موجودة في الوحي كما في قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وغير ذلك من الأدلة العقلية على حياة الله تبارك وتعالى وعلى وجوده. فالشاهد هنا يا شباب أن الإنسان لا يستنكر هذا الأصل، وهو أن الفطر قد تتغير فترفض فكرة وجود الله تبارك وتعالى لشبهات، فواجبنا نحن أن نحاول أن نجيب عن هذه الشبهات، لا سيما إذا شعرنا في أن هذا السائل فعلا يطلب الهدى ويطلب الحق، وليس مجرد جدال بالباطل أو لمجرد الخصام أو لمجرد الاستهزاء بالدين أو نحو ذلك. قال رحمه الله: كما يقرن النظر بالضرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي لفظ على هذه الملة، وفي لفظ على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. شرحنا هذا الحديث قبل ذلك كثيرا. وكلمة جمعاء يعني مكتملة، يعني البهيمة تنتج مكتملة، لكن بعد ذلك أهلها مثلا يجدعون، يقطعون أنفها، يقطعون أذنها. هو يشير هنا إلى تغيير المشركين لخلقة البهائم، وكانوا يفعلون ذلك تقربا إلى الله بجهلهم. قال: وذلك قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. الوجه الثاني، يعني ابن تيمية هنا رد بوجهين. هم قالوا إن الحب يتبع الشعور، فينبغي أن يكون الشعور هو الأول. فابن تيمية قال: هذا مبني على ظن أن المعرفة بالله لا تكون إلا نظرية، وهذا ليس صحيحا، لأن الأصل في المعرفة أنها فطرية. الوجه الثاني أن الحب يتبع الشعور، فإذا شعر بالحق مجملا أحبه مجملا، وإذا شعر به مفصلا أحبه مفصلا. لا بد من الشعور به ومحبته ولو مجملا، وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولا، فإن من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق غير متبع لهواه المخالف للحق، فإنما مقصوده في الحقيقة هو الله، فإنه الحق المحض، إذ كل مخلوق فإنما قوامه به وبه صار موجودا. ثم إنه قد يشعر أولا بموجود قديم أو موجود واجب، إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم واجب، إذ يمتنع أن يكون الوجود كله محدثا ممكنا، فإن ذلك لا يكون بنفسه، وهذا من أوضح المعارف الضرورية. نشرح الشباب هذه الفكرة. ابن تيمية رحمه الله بيقول إن الإنسان العاقل لا بد أن يدرك أن هذا الكون المحدث اللي هو المخلوق، يعني يا شباب، هذا الكون المحدث وما فيه من الحوادث والمخلوقات لا بد أن يكون وراءه قوي خالق مدبر حكيم، يدرك ذلك الإنسان بعقله. بس هنا أنت محتاج نفك الألفاظ يعني يا شباب، من أول كلمة وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولا. كان معلولا يعني ناتجا أو نتيجة. العلة يا شباب هي السبب، والمعلول هو النتيجة. فابن تيمية يريد أن يقول إن شعور الإنسان بوجود هذا الإله القوي هو الذي يجعله يحبه ولو محبة مجملة، يعني لا يلزم أن يحبه الحب الكامل أو أن يكون شديد الحب له بمجرد هذه الفطرة، وإنما يزداد له حبا كلما ازداد له معرفة. واضح؟ قال: فإن من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق، يعني الذي يبحث عن الحق غير متبع لهواه المخالف للحق، فإن مقصوده في الحقيقة هو الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، إذ كل مخلوق فإنما قوامه به، يعني الإنسان هنا ينظر من جهة حاجته إلى هذا الإله القادر الخالق، فمن هذه الجهة يحبه. قال: ثم إنه قد يشعر أولا بموجود قديم. يعني إيه موجود قديم يا شباب؟ كلمة قديم هنا هذا لفظ لم يأتي في الوحي، يعني لم يوصف الله تبارك وتعالى في الوحي بالقدم، لكنهم يستعملون، المتكلمون يستعملون هذا اللفظ بمعنى التفريق بين القديم والمحدث. فالقديم يعني عندنا نحن أو عند أهل السنة نستعمل فيها لفظ الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه هو الخالق وليس مخلوقا، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فهم يستعملون كلمة القديم ضد المحدث اللي هو المخلوق يعني. قال: أو موجود واجب. يعني إيه واجب يا شباب؟ في حاجة عندنا اسمها واجب الوجود، وفي حاجة اسمها ممكن الوجود. واجب الوجود هو الله، يعني وجوده واجب، لا يمكن إلا أن يكون موجودا تبارك وتعالى. أما المخلوق فهو ممكن الوجود، ممكن الوجود. واضح؟ فهم هو يقصد هنا الله تبارك وتعالى. قال: إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم واجب، يعني لا بد فيه من قديم واجب، بمعنى أنه لا بد فيه من خالق غير مخلوق، وهو واجب الوجود، إذ يمتنع أن يكون الوجود كله محدثا ممكنا، يعني مش ممكن أبدا تكون هذه المخلوقات الذي تسبب في وجودها أيضا يكون مخلوقا. لا، ينبغي أن يكون لها خالقا غير مخلوق، ينبغي أن يكون لها خالقا غير مخلوق. وهو ده معنى يا شباب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني لابد أن يخلق العباد من شيء ليس مخلوق، يعني من رب غير مخلوق، واضح؟ ولا يمكن أن يكونوا هم خلقوا أنفسهم. قال الشيخ رحمه الله: فإن ذلك لا يكون بنفسه، يعني لا يمكن أن يوجد الكون بنفسه، ولا يمكن أن يوجد بغير علة، لابد أنه أو خلقه أو أنشأه خالق قوي كبير واجب الوجود. قال: وهذا من أوضح المعارف الضرورية، يعني هذا أمر لا يحتاج استدلالا. قال: فالإقرار بموجود قديم واجب أمر ضروري فطري في النفوس كلها. يبقى ابن تيمية هنا يثبت فطرية هذا الأمر. قال: ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية، فإن أخطأ بعضهم عينه فاعتقده غير ما هو، فالمقصود الأول هو الله. يعني بعض الناس قد يخطئ في هذا، لكن العقول أو النفوس تدرك ذلك بفطرتها، أنه لابد أن يكون وراء هذا العالم المشاهد، لابد أن يكون هناك قوة، لابد أن يكون هناك خالق، لابد أن يكون هناك مدبر، ولابد أن يكون هذا المدبر فيه الكمال، ولا يكون مثل المخلوقات، لا يمكن أن يكون مثل هذه المخلوقات، لأن المخلوقات لا يمكن أن تنتج عن نفسها، وإنما تنتج عن غيرها. قال: فالمقصود الأول هو الله، والقلب مفطور على الحنيفية. طبعا يا شباب العلمانية أو العلمانية قائمة على فكرة، لماذا تسمى العلمانية يا شباب؟ يعني يقصدون العالم المشاهد، فهؤلاء ينكرون المغيبات اللي بيسميها بعض الناس الغيبيات، يعني الأمور التي لا نراها. فهؤلاء يعني لما أطلق عليهم بعض العلماء العلمانية، معناها أنهم لا يؤمنون إلا بهذا العالم، ينكرون اللي هو بيسموها ميتافيزيقا، يعني ما وراء الطبيعة اللي هو المغيبات. فطبعا ينكرون كل غيب، بداية من الله سبحانه وتعالى والجنة والنار والملائكة والجن وكل هذه الأمور المغيبة ينكرها هؤلاء، ويؤمنون فقط بالعالم، يعني العالم المشهود، واضح كده؟ فهؤلاء هم أعظم صورة للإلحاد. يعني بعض الناس يفصل بين العلمانية والإلحاد من باب أن الإلحاد هو إنكار الإله، أما العلمانية فهي ربما تقر بوجود الإله لكن تنكر أن يتدخل الدين في التشريع أو الأحكام أو نحو ذلك، أو أن يكون له سلطة. لا، هو الصواب أن العلمانية أو العلمانية هي صورة فظيعة للإلحاد، يعني هي صورة متكاملة للإلحاد. فهم يعني إذا كانوا ينكرون أن يكون الإله شرع لنا أو خلقنا لغاية فهذا إلحاد، وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بإله أو أنهم يؤمنون بفكرة التدين الشخصي. المهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية، حاجة الإنسان إلى إله، هذا الإله هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو الذي يعني يعينه وهو الذي يرزقه، فهذه المعرفة المجملة تجعله يحب الله محبة مجملة. قال رحمه الله: والقلب مفطور على الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته، ولكن قد يعرض للفطرة ما يغيرها. يبقى ابن تيمية هنا يا شباب يثبت أصلين مهمين، الأول أن معرفة الله فطرية وهي المعرفة المجملة بأن الإنسان له خالق له رب وهكذا. الأمر الثاني الذي يثبته أن هذه المعرفة قد تتعرض، أو هذه الفطرة قد تتعرض إلى التغيير. يعني نحن نرى مثلا يا شباب في قوم لوط مثلا، لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هؤلاء تغيرت فطرتهم، واضح يا شباب؟ كذلك الله سبحانه وتعالى قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، تغيرت فطرته، هذا الشخص تغيرت فطرته. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه عن الله تبارك وتعالى أن الله قال: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني الشيطان غير لهم فطرتهم. المهم يا شباب أن ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن هذه المعرفة الفطرية قد تتغير، فيحتاج الإنسان هنا إلى إيه؟ إلى أدلة وإلى نظر وإلى استدلال. لذلك يا شباب نستفيد من هذه الفكرة أن ما تؤمن به أنت وما تقتنع به لا يلزم أن يكون شخص آخر مقتنعا به أو مؤمنا به، لا ما يلزمش. يعني إن كان عندك شيء من العلم أو المعرفة أو اليقين بأمر ما، فربما لم يكن ذلك موجودا عند الشخص الآخر، فأنت واجبك هنا فقط أن تبلغه البلاغ المبين، ثم ليس عليك هداهم. فهنا عندنا انحرافان، الانحراف الأول هم الذين يرون أن هذه الأمور ضرورية وهي واجبة المعرفة، فبالتالي لا نحتاج الاستدلال لها، واضح، فيقصرون في مقام الدعوة والبيان. والخطأ الثاني هم الذين يعني يترجون هؤلاء ويلهثون وراءهم ليقنعوهم وليؤمن هؤلاء، لا هذا ولا هذا، هذا خطأ وهذا خطأ. الصواب أننا نبلغ البلاغ المبين، ثم بعد ذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني من كفر فلا يحزنك كفره، أنت فقط عليك البلاغ المبين. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فقد دل الكتاب والسنة في غير موضع على أن من كان هذا مقصوده وكان مجتهدا في ذلك فإنه يحصل له الهدى. دي عظيمة جدا يا شباب، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضل عبدا قصد الهدى واجتهد في طلبه، هذا لا يكون، بل العكس، الله سبحانه وتعالى قال: يزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأي شخص طلب الحق بقلبه واجتهد في الوصول إليه لا بد أن يهديه الله. قال الشيخ رحمه الله: وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصوده ضل عن سبيله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن المجاهدين في الله لا بد لهم من شيئين، ركزوا يا شباب، أحدهما محبة الله وإرادته المستلزمة بغض عدوه، والثاني الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه بقهر عدوه، ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته وأن يكون الدين كله لله. فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه هو المجاهد في سبيله، وهو الذي استفرغ وسعه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين والباطنيين. فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: كمال القصد وكمال العمل. دي مهمة جدا يا شباب، كل إنسان يزعم أن لديه إرادة قوية دون أن يكون معه عمل قوي فهو كاذب الإرادة. لماذا يا شباب؟ لأن العمل يتبع الإرادة. شوف مثلا كمثال الإرادة عشان تعرف أن الإرادة توصف بالصدق وتوصف بالكذب. قال الله سبحانه وتعالى في أنس بن النضر ومن هم على مثل حاله الذين صدقوا حينما بيّنوا أنهم لديهم إرادة قوية في نصر الله. قال الله سبحانه وتعالى: لما جاء الاختبار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني كانت إرادتهم صادقة. وفي العكس الله سبحانه وتعالى ذكر الرجل الذي قال: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، إلى أن قال: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالإرادة توصف بالصدق والكذب، فكل من كان صادق الإرادة لابد أن يكون صادق العمل، وإلا فالعمل ينقص بقدر نقص الإرادة. يعني الإنسان، يعني أنا أضرب لكم مثال مشهور جدا، في صديقي كان ذهب إلى عمرة ووجد شيخا من المشايخ لا يواظب على الصلاة في الحرم في مكة، يعني في الكعبة. فصديقي ده بيقول له: سبحان الله، انت في ايام كتيرة ما بتجيش فيها الحرم، ده انا لو ساكن هنا في جنب الكعبة زيك انا كنت لا افوت فرض في الحرم بل اعيش في الحرم. قدر الله ان صاحبي ده جاله شغل في السعودية في مكة جنب الحرم، فأنا قابلته وقلت له، قابلته في عمرة، قلت له: مالي لا أراك كثيرا في الحرم؟ فضحك هذا الشاب وقال لي: قلت لبعض المشايخ: لماذا لا أراك في الحرم كثيرا وأنت تسكن بجوار الحرم؟ فنظر إلي وضحك فقال لي: صديقي، المشكلة ليست في أن تكون قريبا من الحرم، المشكلة أن تكون لديك عزم وقوة وإرادة. فالمشكلة أبدا يا شباب لم تكن في الأدوات وإنما في العزم والإرادة. فكثير من الناس يدعون مثلا ان هو هيتمرن في النادي او يعني لو توفرت لديه الاجهزه والمعدات سيصبح رياضيا ويصبح قويا، وهو لا يمارس الرياضة مثلا في المنزل أو حول البيت أو في الأماكن القريبة منه، هذا الشخص لو توفر لديه كل الأجهزة لن يتدرب ولن يستثمرها. والعكس، الشخص الذي يتقي الله بالمتاح هو الذي إذا أتيح له أفضل من ذلك سيبدع أكثر من ذلك. المهم إن خلاصة هذه الفكرة شباب أن كمال القصد لابد فيه من كمال العمل، وأن نقص العمل يدل على نقص القصد. يعني لا يمكن أن تكون لدى الإنسان إرادة تامة وقدرة إلا ويحصل العمل. فإذا وجدت القدرة ولم يوجد العمل فهذا يدل على ضعف الإرادة. يعني مثلا شخص يقول إيه، أنا نفسي أبقى غني عشان أنفق على الناس. طيب أنت حينما تكون غنيا ولا تنفق على الناس هذا يدل على أن إرادتك كانت كاذبة أو على الأقل ناقصة. شخص يقول بس ربنا يشفيني وأنا أقوم أصلي للنهار، ربنا شفاه وما بيصليش بقى، هذا يؤكد كذب الإرادة أو ضعف الإرادة. طيب قال رحمه الله صفحة 142 يا شباب: فالأول أن مقصوده هو الله. طبعا أنا هذكر لكم برضو قصة تانية بمناسبة العلم، لأن الحاجات دي هي اللي احنا نريد أن ننتفع بها من مثل هذا الكلام. كان في شاب بيقول لي حلم حياتي ان انا يكون عندي كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية عشان اقرأه في يومين ثلاثة. مجموع الفتاوى اللي هو 37 مجلد، جبنا له الكتاب لحد باب البيت، جبنا له الكتاب لحد باب البيت. الكتاب ده تقريبا بقاله 10 سنين ما اتفتحش، وانا في فترة قريبة وجدت على الكتاب تراب ووجدت عليه عنكبوت لما رحت ازور هذا الشخص. شباب كانوا بيتمنوا يقولوا لي نفسنا تسكن جنبنا عشان يعني ننهل من العلم وندرس ونعمل. سكنت جنبهم أكتر من سنة أو سنة ونصف ولم يحضروا درسا واحدا. فهذا أمر معروف يعني يا شباب، اللي هي فكرة إن الإنسان اللي بيتكلم كتير ده ما بيعملش حاجة، والعكس إن الإنسان بتلاقيه أول ما تتاح له أي فرصة فإنه يريد أن يغتنمها. طيب الأمثلة والله عندي في الموضوع ده كتيرة جدا جدا، وكتير بنبه على الفكرة دي. يعني الشباب اللي هم ليهم معرفة بيا يجدوني كتير بنبه على الفكرة دي، إن الإنسان الذي هو صادق العزم لا يمكن إلا أن يفعل شيئا. يعني إنما يقعد ساكت كده مش ممكن، يقول لك أنا مستني أحفظ القرآن لما يتوفر لي الشيخ الفلاني اللي هو أكبر شيخ اللي معاه الإسناد. والله لو اتوفر له الشيخ ده، لو جاله صحابي من الصحابة الذين يعني حفظوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يحفظ معه، لأن هذا الشخص ميت العزم. المشكلة عنده ليست في الأدوات وإنما في الإرادة. قال رحمه الله: فالأول أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحبوبه، والثاني أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود اللي هو شباب الإرادة والعمل، فهذا يهدى سبل الله. شوفوا شوية اللي جايين دول مهمين قوي. قال: وهذا مجرب في سائر المحبوبات، فكل من أحب شيئا محبة شديدة ولد له شدة المحبة طرق تحصيل المحبوب وطرق المعرفة به، وكذلك من أبغض شيئا بغضا شديدا ولد له شدة البغض طرق دفعه وإزالته. ولهذا يقال، ركزوا بقى، الحب يفتق الحيلة كما يقال الحاجة تفتق الحيلة، فإن المحتاج محب لما احتاج إليه محبة شديدة. ببساطة يا شباب نضرب مثال: لو أنك مثلا أحببت أبنائك حبا شديدا وتريد أن تكون سببا في أن يكونوا صالحين ناجحين في الحياة، هذه إرادة ربما تكون موجودة يعني أو يزعمها كثير من الآباء والأمهات، لكن هذا الحب إذا لم يحملك على أن تقرأ دروسا، تقرأ كتبا أو تستمع دروسا عن تربية الأبناء وحسن تربية الأبناء وحسن التعامل معهم وكيفية التعامل معهم والعمل بالمتاح لديك في تربية أبنائك، فأنت كاذب في زعمك أنك تريد الخير لهم. لماذا؟ لأن إرادة الخير التي في قلبك إذا لم تتحول إلى عمل بالمتاح لديك فهذه ليست موجودة أساسا، هذا مش ممكن. يعني تصور شخصا يقول يا حلم حياتي ان انا اعمل عمرة بس مش معايا فلوس. طيب اذا جاءته الفلوس المال وكان صحيحا ولم يعمل العمرة، هل هذا يثبت انه لما قال ذلك كان صادقا؟ لا، ليس صادقا طبعا. واضح يا شباب؟ الانسان مثلا الذي يزعم انه يحب كتاب الله ويحب القرآن جدا، طب لديه فراغ كبير طول اليوم، هل هو يدخر شيئا من هذا الفراغ للقرآن؟ لا يدخر شيئا. هل هو يتتبع الدروس التي تتكلم عن تعليم القرآن؟ هل هو يقرأ في التفسير؟ هل هو يأخذ أي خطوة؟ هل هو مثلا إذا توفر له شيخ يحفظ معه؟ أبدا، هو ما بيعملش أي حاجة من دي. يبقى كيف بعد ذلك يزعم أنه يحب؟ إذا يا شباب ركز في هذه الجملة، شوف بيقول إيه: فكل من أحب شيئا محبة شديدة ولد له شدة المحبة طرق تحصيل المحبوب. لازم لازم إنسان مثلا زعلان من إن هو مثلا وزنه زائد، أو زعلان إن صحته ضعيفة، زعلان خلاص يريد أن يكون جسمه متناسقا ويريد أن يكون قويا، كويس. طيب وبعدين بياكل براحته وبينام براحته وما بيتحركش من مكانه. طيب هذا الشخص، هل هذا الشخص فعلا يريد أن يكون ذا جسم قوي أو جسم متناسق؟ لا، هو أصلا ما بيغيرش أي شيء من عاداته، واضح كده؟ فشدة الحب لابد أن تولد حركة وعملا وطلبا، لابد أن يطلب خططا. طب ماذا آكل ومتى آكل؟ ولابد أن يتعب، النعيم لا يدرك بالنعيم. طبعا ده في الأمور العادية، أنا بضرب لكم أمثلة متنوعة لأن كل إنسان مننا له مطالب ويزعم أنه يحب هذه المطالب، فإذا لم تولد له تلك المحبة البحث عن طرق تحصيل هذا المحبوب فهذه المحبة ضعيفة أو ميتة أو كاذبة. قال: وإنما يوقع النفوس في القبائح الجهل والحاجة، فأما العالم بقبح القبيح الغني عنه فلا يفعله. قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقد قال في ضد هؤلاء: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فبين أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فمن اتبع ما تهواه نفسه أضل عن سبيل الله، فإنه لا يكون الله هو المقصود ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله، فلا قصد الحق ولا ما يوصل إلى الحق، يعني لا قصد الغاية ولا قصد السبيل، بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه، فتكون نفسه في الحقيقة هي مقصوده، فيكون كأنه يعبد نفسه، ومن يعبد نفسه فقد ضل عن سبيل الله قطعا، فإن الله ليس هو نفسه. ركزوا بقى يا شباب، ابن تيمية هنا سيتكلم في هذا الفصل عن أمر مهم جدا نحتاجه جميعا، وهو فكرة أن الإنسان الذي يتبع هواه فلا بد أن يحصل له ما يخالف هواه. الإنسان الذي يتبع هواه لا بد أن يحصل له ما يخالف هواه، يعني ما لا يرضاه. يعني تصوروا يا شباب أن شخصا مثلا هواه في كثرة النوم، وهواه في فعل محرم معين، وهواه في أن يأكل كما يشاء وألا يهتم بصحته، فلو أطاع هواه سيحصل له أمراض، أو سيفشل في عمله، أو سيخفق في دراسته، أو سيفشل في حياته الزوجية، فلا بد أنه سيحصل له باتباع هواه ما يخالف هواه في آخر الأمر. وهذا وجدته كثيرا في أشخاص مثلا لا يهتمون بصحتهم، وكنت أنصحهم كثيرا، أقول له: لا تأكل بهذه الطريقة، لا يعني لا تنم كثيرا، اتق الله في صحتك. وهو يقول: لا لا، فجالس أمام التلفزيون للنهار وعمال ياكل، وبينام متأخر خالص الساعة مثلا 3 بالليل، وبيصحى بينام بعد الفجر، خلاص وصل إلى حالة أنه لا يستطيع الآن أن يقوم من مكانه. هل هو الآن هذا الحال الذي وصل إليه يوافق هواه؟ هل هو يحبه ويرضى؟ أبدا، بل هو يعذب به. إذا يا شباب في فرق بين ما تهواه النفس وما يصلح النفس. الأشياء التي تحرص عليها هي التي تصلح نفسك، لا التي تهواها نفسك. لأن نفسك تأمرك بالسوء، نفسك تأمرك أن تنام، ألا تذاكر، ألا تقرأ، ألا تصلي السنن، ألا تصلي في المسجد، أن تأكل كما تشاء، أن تنام كما تشاء، أن تنظر في المحرمات. طيب وبعدين مآل ذلك إلى ماذا؟ مآل ذلك إلى أمور لا ترضاها نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذن يا شباب فرق بين ما تهواه النفس وما تصلح به النفس. الذي تهواه النفس وتشتهيه لا يلزم أن يكون هو في مصلحتها، بل العكس، غالبا ما تشتهيه النفس يكون في مضرتها، لكن مع يعني بذل الإنسان وتعبه قد يتحول هوى النفس إلى ما يرضي الله، وأن يكون هوى النفس في طاعة الله. الإنسان مثلا في بدايته يكره القراءة، ليه؟ أشخاص كتير يقول لي أنا لما بفتح كتاب بدماغي بتصدع. نفس الأشخاص دول بفضل الله بعد مدة من التعب وإن هو يحمل نفسه على هذه الأمور صار لا يستريح إلا بالقراءة. وأشخاص غيرهم كان يكره الصلاة بشكل عام، وطبعا أصعب شيء عليه أنه يذهب يصلي في المسجد، الآن صار قرة عينه أن يصلي في المسجد، ولو صار له ظرف طارئ كمرض ومنع من صلاة المسجد يشعر أنه كالسمكة التي خرجت من الماء. فبالتالي يا شباب هذا هو الأمر المركزي الذي نريد أن نتكلم فيه، فرق بين ما تهواه نفسك وما تشتهيه نفسك وبين ما تصلح به نفسك. واضح؟ الإنسان الذي يتبع هواه لابد أنه سيندم، ولابد أنه سيصل إلى أمور تخالف هواه. قال رحمه الله: ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية أن الرب تعالى هو العالم نفسه، لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق، هنا استطراد ابن تيمية شباب، هنا يتكلم عن الاتحادية اللي هم يقولون إن الله هو العالم، يقولون إن الله هو العالم، تعالى الله عن قولهم، يعني هؤلاء يدعون أنه لا تمييز بين الخالق والمخلوق. قال: ولهذا، ده استطراد شباب عن الفكرة الأصلية، الفكرة الأصلية هي أن الإنسان لابد أن يكون مطلوبه الله تبارك وتعالى وحده، وأن يكون مقصوده أن يجتهد في طلب ما يرضي الله. قال رحمه الله: ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية إن الرب تعالى هو العالم نفسه، لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب، بل كل موجود فهو عندهم الرب العبد، كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله ومعرفته وعبادته، فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى. يعني هؤلاء شباب جعلوا المعبود ليس هو الله وإنما هو الهوى، كما قال صاحب الفصوص، فصوص الحكم، ابن عربي اللي هو غير ابن عربي المالكي، هذا ابن عربي اللي هو صح، اللي هو الصوفي، صوفي متفلسف، وابن تيمية يعني يتكلم عنه كثيرا في نقده، وهذا الرجل كفره عدد من أهل العلم، وله مقالات باطلة تصل إلى الكفر، له كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية وغيرها من الكتب. وبالمناسبة أنا كنت أظن إن هذه الكتب اندثرت، وأنه لا أحد يؤمن بكلام هذا الرجل لأن بطلانه يغني عن إبطاله. والله وجدت في المغرب تقريبا، شاهدت حلقة في المغرب فيها يمكن أكثر من 1000 شخص يجلسون في مكان كبير جدا يدرسون كتب ابن عربي ويدرسون هذا الكلام الفاسد ويلقنونه للأطفال ويلقنونه للشباب والنساء وهكذا. فالإنسان أحيانا لا يستشعر، يعني كان في شاب أعرفه طالب علم بيقول لي: مش ممكن يكون في شخص على الأرض يؤمن بأن البدوي أو الحسين يرزق أو لديه قدرة أو. قلت له: يا ابني أنت مش عايش في الدنيا؟ فأحيانا الإنسان اللي هو لا يعرف، الذي نشأ في العافية لا يعرف الباطل، وهؤلاء بالمناسبة هم أكثر الناس عرضة للوقوع في الباطل. واضح؟ لأن معرفة الشر مفصلا ومعرفة هذا الباطل وأدلة بطلان الباطل من أعظم ما يثبت به الإنسان على الحق. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكان حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فكثير من الشباب ليس عندهم علم مفصل بالباطل، لذلك فهم يقعون فيه دون معرفته. حتى كثير من الشباب ليس عندهم علم مفصل بالحق، هو ورث الحق عن آبائه أو أجداده معرفة مجملة، فهؤلاء أقوى الناس عرضة لترك هذا الحق، أو هم يعبدون الله على حرف. ابن تيمية هنا ينقل عن ابن عربي فكرة أن ابن عربي يقول إن الهوى هو خير ما عبد به الله، يعني يقولون إن الإنسان يعبد هواه ولا يعبد الله. ابن تيمية سيهتم بنقد هذه المقالة الباطلة. لعلك أنت تقول: طب هو هذه المقالة هل تحتاج إلى إبطال؟ نعم تحتاج إلى إبطال، كل باطل يحتاج إلى إبطال. لماذا؟ لأن كل باطل يمكن أن يجد من يقول به أو يقتنع به. أنت وظيفتك أن تبين هذا الباطل وأن تكشفه وأن تذكر بديله الصحيح من الحق. واضح؟ وابن تيمية كثيرا ما يذكر هذه المقالات الباطلة ثم يبين أنه ردها وأبطلها مع كونها ظاهرة البطلان، حتى لا يأتي آت يوما ما ويعمل بها. نقل عن ابن عربي أنه قال: وكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل كما سلط موسى عليه، حكمة من الله ظاهرة في الوجود ليعبد في كل صورة، وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما ذهبت إلا بعدما تلبست عند عابدها بالألوهية. ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا عبد، إما عبادة تأله وإما عبادة تسخير، إلى أن قال: وأعظم محل فيه عبد وأعلاه الهوى، كما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهو أعظم معبود، فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته. طبعا هذا الكلام كفر، يعني هذا الكلام الذي قاله ابن عربي هو في غاية الكفر. طيب نفهم الكلام، هو ابن عربي ده بيقول ايه؟ بيقول ان هارون لما وجد القوم يعبدون العجل، هل هارون عليه السلام استطاع ان يمنعهم من عبادة العجل؟ لا، لم يستطع. فابن عربي بقى هذا ماذا يقول؟ بيقول ده من حكمة الله ان هارون ما قدرش يمنع الناس من عبادة العجل. لماذا؟ حتى يعبد الله في صورة العجل. فهو بيقول إن هذه من حكمة الله أن يعبد الله في سائر المخلوقات. ثم بعد ذلك سلط عليه موسى، إن موسى بعد كده قدر إنه يحرق العجل، مش مشكلة، المهم إن العجل إيه؟ عبد. فهذا الرجل الجاهل الذي قال مقالة كفر وكفره عدد من العلماء يزعم أن هذا من حكمة الله ليعبد الله في كل صورة كائن من الكائنات، ثم يتجاوز ذلك ويقول إن أعظم محل عبد الله فيه هو الهوى. ثم قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو يستدل بالإيه؟ بالقرآن. واضح؟ ابن تيمية هنا بقى شباب من هذا الفصل إلى صفحة 157 سيرد على هذا الباطل، وهو زعم هذا الرجل وغيره أن أعظم ما عبد الله به هو الهوى. كما قلت لك هذا الكلام بطلانه قد يغني عن إبطاله، لكن مع ذلك ينبغي أن تعرف كل باطل لماذا هو باطل، ولا تقول فقط هو باطل، لا، لابد أن تعرف لماذا هو باطل. والقرآن كما أنه استدل لإحقاق الحق كذلك استدل لبطلان الباطل مهما كان هذا الباطل يعني ظاهر البطلان. يعني شوفوا سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما يكلم أباه، أباه يعبد عجلا، يعبد صنما، فهو المفروض أن ده شيء باطل تنكره الفطرة، لكن مع ذلك قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهكذا آيات كثيرة جدا جاءت في الوحي تبين أن الأمر مهما كان ظاهر البطلان فإن الإنسان يحتاج أيضا إلى بيان إبطاله. فرق بين أن نقول أن الإنسان يحتاج إلى بيان إبطاله وبين أن نقول أن الإنسان يجب عليه أن يقنع المخالف. لا، أنت أولا لا يجب عليك أن تقنع المخالف، وأنت أساسا لا تستطيع إقناع أحد، لأن الإقناع هو أمر قلبي وهو القبول، وهذا لله سبحانه وتعالى. الهداية والقبول والإقناع هي أمور باطنة، أنت فقط عليك البلاغ المبين، فأنت لا تملك الهداية ولا تستطيع الهداية ولست مأمورا بها، فقط غايتنا أن نبين الحق الذي نعلمه. طيب نشوف ابن تيمية سيرد على هذا الكلام بماذا. قال رحمه الله: وهذا جهل منه، حيث قال: لا يعبد إلا بذاته، فإن الهوى نفسه إن عني به المهوية فكل ما هوي فهو هوى، فإذا كل ما هوي فقد هوي لذاته فيبطل التخصيص. يعني أنت دلوقتي ابن تيمية هيرد على هذه الفكرة، الرجل بيقول له أفضل ما عبد الهوى. طيب ما هو الهوى ده إيه؟ لو الهوى ده هو كل شيء يهواه الإنسان يبقى إذن ليس هناك تخصيص لهوى دون هوى. يعني ما الذي يجعل هوى فلان أفضل من هوى فلان؟ ما دمت أنت بتقول إن الهوى يعبد لذاته يبقى معنى كده إن كل هوى يكون معبودا. واضح؟ فيبطل التخصيص. وإن عني به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس مثلا فذاك هو القصد والإرادة الذي تكون عبادة، فكيف تكون العبادة هي المعبود؟ يعني لو أنت قصدت بالهوى هنا انت عندك احتمالين هنا. شوف، لاحظ تفصيل المقالة. تفصيل المقالة شباب ان الكلام المجمل يحتاج ان نفصله ونذكر اوجهه ثم نرد على كل وجه. ابن تيمية بيقول له انت لما بتقول ان الهوى هو الذي يعبد بذاته، خلاص، هل تقصد الهوى اللي هو النتيجة، يعني ما تهواه النفوس؟ ما تهواه النفوس هذا لا حد له، وواضح، فأنت لا تستطيع أن تخصصه بهوى دون هوى. وإن قصدت بالهوى يعني إرادة النفس والقصد، فهذا هو العبادة، فكيف تكون هي المعبودة؟ يعني كيف يعبد الإنسان هواه وإنما هواه هذا هو العبادة؟ فكيف يكون الشيء هو العابد وهو المعبود؟ هذا غير ممكن. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا هو لا يثاب على ما اتبعه من الحق ويعاقب على ما اتبعه من الباطل، وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين لم يتبع الحق لأنه حق. يعني يا شباب، يعني لو أن إنسانا مثلا قبل شيئا في الشرع لمجرد أنه وافق هواه وليس لأنه شرع الله، هل الإنسان هذا يثاب على اتباعه للحق؟ لا، لا يثاب، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني بيعجبهم الشرع إمتى يا شباب؟ لما يكون فيه مصلحتهم. يبقى هما الآن هل هم متعبدون إلى الله بالشرع؟ لا، هم يعبدون هواهم. يبقى الإنسان شباب الذي يتبع هواه في الحق، يعني الإنسان الذي يعمل بالحق فقط لأنه وافق هواه وليس لأنه شرع الله، فهذا لا يثاب على اتباعه، بل هو يأثم في الحالين. قال: فلما كان اتباع الهوى يضل عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتباع الهوى في غير موضع من كتابه، كقوله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله: وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، وقوله: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. كما أخبر أن الهدى مع السنة التي هي اتباع سبيله، كقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله: ويهدي إليه من ينيب، وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، فإنهم على ضلال، والضلال مستلزم لاتباع الهوى، كما أن الهدى لازم لاتباع سبيله، يعني الهدى لازم لاتباع سبيل الله، وهذا الهدى الثاني، كما في قوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني الهدى الأول هو أن تهدى للإسلام، الهدى الثاني أن تطلب معرفة هذا الإسلام وأن تستقيم على ما تعرفه من الإسلام. قال: طائفة من التابعين لزم السنة والجماعة، ومنهم من قال: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان. ابن تيمية هنا شباب سيذكر وجه كون الإخلاص سببا في التوفيق إلى الهدى. ركزوا في الفكرة دي يا شباب، لأن هذا ينفع المسلم عموما وينفع طالب العلم خصوصا، اللي هو إيه يا شباب؟ فكرة إنك وإنت بتطلب العلم لا تطلب العلم بمجرد الأسباب المباشرة، المذاكرة والدراسة، لا، تطلب العلم كذلك بالتقوى والإخلاص، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يهدي العبد بإخلاصه وتقواه إلى ما يشكل عليه من المسائل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. شوفوا، تأملوا الآية دي يا شباب: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لك نورا وبصيرا. كذلك صرف يوسف عليه السلام عن الفاحشة بإخلاصه، والإنسان يهدى إلى الحق بإخلاصه. يبقى ابن تيمية هنا الشباب في هذا الكتاب عنده فكرة أساسية: أن يكون مقصودك وغايتك الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن تعلم ثمرات هذا الإخلاص، أن هذا الإخلاص لا تنتفع به فقط بالثواب، ولا تنتفع فيه فقط بالدار الآخرة، وإنما تنتفع به كذلك بأن تهدى بسببه إلى الحق. أحيانا الإنسان يا شباب يهدى إلى الحق في مسألة دون أن يبذل فيها سببها المباشر، يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا المعنى، يكشف له هذا الإشكال. والله هذا يحصل كثيرا جدا جدا. يعني أضرب لكم مثال بسيط جدا، كنت بدرس حديث معين صعب جدا، كان مشكل عليا بحققه، يعني بجمع طرق الحديث وأحاول أن أعرف سبب الخطأ في الرواية، والحديث أشكل علي جدا جدا، ووجدت صعوبة في معرفة الوجه الصحيح، وبقيت أدعي قلت يا ربي يعني وفقني واهديني عشان أعرف إيه وجه الخطأ في هذا الحديث. أقسم بالله يا شباب أنا كنت في مكتبة، في مكتبة يعني صنعها لنا شيخ كريم، وكنت أجلس في المكتبة، فرحت لمكان معين في المكتبة لا أعرف لماذا ذهبت إليه، مكان بعيد كده ركن في المكتبة، وسندت ظهري، وبعدين وجدت كتاب يعني زي محطوط مايل مش محطوط مظبوط، فقلت أعدل الكتاب ده، فجاي بعدل الكتاب، بصيت كده لقيت عنوان الكتاب، هو كتاب علل الدرقطني، كان فيه جزء منه مخطوط لم يكن مطبوعا، فوجدت مكتوب علل الدرقطني مخطوط، يعني هو مخطوط، عارفين مش عارف الشباب اللي معانا فاهمين مخطوطات ولا لا، مخطوطات اللي هي لم تنسخ يعني لم تطبع، لكن واحد كان مصوره من مكتبة معينة وجاي بحطه في المكتبة عندنا. فبفتح المخطوط ده، والله العظيم بفتح المخطوط يعني فتحته على الصفحة اللي موجود فيها الحديث اللي أنا بدور عليه، وجدت الدارقطني بيذكر علة الحديث وخطأ الرواة فيه، يعني لم أبذل أي شيء مباشر في الوصول إلى هذه المعلومة، فقط هو توفيق من الله أولا وآخرا، لمجرد أن الإنسان طلب الهدى من الله وعلم أن الخير إنما يدرك من جهة الله، وإن لم يكن عون من الله للفتى فلا ينفعه اجتهاده. ده مثال بسيط جدا وصورة بسيطة جدا، يعني تبين أن الإنسان إذا استعان بالله وده حصل كتير جدا، صورة أكون بحفظها وصعبة جدا عليا، أدعو الله كثيرا وأطلب من الله التوفيق، أجد هذه الصورة بعد ذلك يعني مثل ما أقرأ سورة الفاتحة. هذا موجود كثير جدا جدا، لذلك الإنسان لابد أن يدمن الدعاء، وأن يكثر من الدعاء، وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقوى الإنسان على شيء إلا بالله، ولا يتحول عن معصية لا ترضي الله إلا بالله. واضح يا شباب؟ هو ده اللي كان عليه الأنبياء. الأنبياء كانوا ينخلعون من كل حول وقوة، يعني وإنما يعني يتكلون على الله مع تمام الأخذ بالأسباب، لكن يعلمون أن الأسباب لن تغني عنهم شيئا. الإنسان العالم الكبير يمكن أن يضل عن أبسط الحق الذي يعرفه الناس بفطرتهم، هذا حصل لكثير من العلماء اللي هم كانوا في قمة الذكاء، يعني ابن تيمية كان يثني على كبار المتكلمين في الذكاء كالرازي والجويني، ثم قال الرازي: ها أنا أموت على عقائد نيسابور، النساء عجائز نيسابور، يعني الستات العواجيز اللي في بلدنا كانوا يعرفوا أكتر مني. فهكذا يا شباب، إن العلم هو فضل من الله، والله سبحانه وتعالى يهدي الإنسان إلى الحق بإخلاصه وبقصده، وحينما يفتقر العبد إلى الله، أما حينما يستغني العبد عن الله فإن الله يكل العبد إلى نفسه، وإذا وكلك الله إلى نفسك فهذه هي المصيبة. قال الله تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. دي بداية المصيبة كلها، إنك تستغني عن الله. فبقدر فقرك إلى الله في معاشك وفي صلاتك وفي قرآنك وفي طلبك للعلم وفي تربيتك لأبنائك وفي سياستك لأمور بيتك وفي أصغر الأمور، بقدر ما تفتقر إلى الله بقدر ما تكون غنيا، بقدر ما تستعين بالله بقدر ما تكون قويا، بقدر ما تستغني عن الله بقدر ما تكون ضعيفا جاهلا أحمق، تتصرف تصرفات تندم عليها بعد ذلك. إذن أنت قوي بقدر فقرك إلى الله، وغني بقدر فقرك إلى الله. قال رحمه الله: وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع الهوى، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغي اتباع الهوى. يعني ربنا يقول للشيطان أنت ما تقدرش تعمل حاجة لعبادي، أنت أضعف من أنك أنت تضل عبادي، إلا اللي بيسمع كلامك. اللي بيسمع كلامك صرت قويا عليه، ليس لأنك قوي ولكن لأنه ضعيف، كما قال الشيطان وما كان لنا وما ك... وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، بس أنا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني أنتم السبب. واضح؟ لذلك الإنسان قوي إذا ابتعد عن الخطوة الأولى التي يريد الشيطان أن يزجه فيها. الخطوة الأولى دايما أنت قوي في البعد عن المعصية إذا لم تخطو الخطوة الأولى، أما إذا خطيت الخطوة الأولى صرت ضعيفا والشيطان أقوى. كل خطوة تمشيها في الطريق الغلط بتضعف ويصعب عليك الرجوع. دايما أسهل شيء هو الخطوة الأولى، كل ما يعني تقوى في ترك الخطوة الأولى يبقى أنت خلاص كده. إنما إذا خطت الخطوة الأولى صرت ضعيفا وصار الشيطان أقوى إلى أن يوقعك في المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل للشيطان علينا سلطانا. قال رحمه الله وقال عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص لا يغويه فلا يتبع هواه، كما قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فصرف عنه الغي لأجل إخلاصه. الغي هنا شباب إنك تعمل الغلط اللي أنت عارف إنه غلط. قال ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله لله، وعلى هذا أمر بالجهاد، وهذا يوجب الاجتماع والألفة، إذ ذلك هو دين الأنبياء أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآيات شباب من سورة الشورى، سورة الشورى وسورة يونس، هاتان السورتان كل سورة منهما تؤسس لأمر عظيم في الدين. سورة يونس تؤسس لأصول الدين، وهو الرب تبارك وتعالى والرسالة والوحي وأدلة والنبوة وأدلة النبوة وأدلة إخلاص الدين لله. هذه السورة عظيمة جدا جدا، وتعليم أبنائك للإيمان والقضايا الكبرى في دين الإسلام من خلال هذه السورة عظيم عظيم جدا. حتى تعليم الناس في المساجد وخطبة الجمعة من خلال سورة يونس هذا له مزية خاصة. سورة الشورى هي شرع الله سبحانه وتعالى، تشريع الله، هي القانون العام الشرعي الذي ينتظم به الفرد والمجتمع الإسلامي. من أعظم ما جاء في هذه السورة خلاصة دعوة الأنبياء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الاجتماع على الدين، أن يكون إقامة الدين أولا والاجتماع عليه. لعلنا إن شاء الله في وقت آخر يأتي لنا فرصة لتفسير هاتين السورتين وتعليم كيف توصل هذه المعاني إلى أبنائك أو إلى أهل مسجدك أو إلى جيرانك أو إلى من تدعوهم إلى الخير إن شاء الله. قال رحمه الله وقال في الآية الأخرى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فصل. وإيضاح هذا الكلام أن يقال الإنسان له فعل باختياره وإرادته، وهذا ضروري له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث همام، بل وكل حي فهو كذلك. يعني كثيرا ما ذكرنا هذا، يعني نبهنا على هذا الحديث وأن معناه أن كل إنسان به هم، يعني به قصد وبه عمل. واضح؟ يعني حارث يعمل وهمام لابد أن يكون له قصد. قال والفعل الاختياري له مبدأ وهو الإحساس والشعور المحرك للمحبة والإرادة والقدرة عليه وله منتهى وهو المقصود المراد المحبوب. طيب نقرأ تاني الجملة شباب عشان هي محتاجة نضبط التشكيل. قال والفعل الاختياري له مبدأ وهو الإحساس والشعور المحرك للمحبة والإرادة. واضح كده؟ والقدرة، يبقى القدرة هنا نشكلها ان هي يا شباب معطوفة على الإحساس مش معطوفة على الإرادة، دي مهمة شباب. هو كأنه بيتكلم عن إيه؟ عن إرادة وقدرة. وله منتهى وهو المقصود المراد المحبوب بذلك الفعل. يعني ابن تيمية شباب كما ذكرنا في كثير من الكتب السابقة يريد أن يقول إن كل حي أو كل إنسان أو كل مخلوق لابد أن يكون منه قصد ولابد أن يكون له غاية. الإنسان بيأكل عشان يشبع، واضح؟ بيخرج من البيت يذهب إلى العمل، يعني عنده قصد، وما هو الحصول على المال. طب ما هو العمل الذي يعمله؟ أنه يذهب إلى الشغل أو إلى العمل. فهو يريد أن يقول ابن تيمية أن الإنسان لابد له من هذين الأمرين، أي إنسان في الدنيا لابد أن يكون له قصد ولابد أن يكون منه عمل. قال: وقد بينا فيما تقدم أن مبادئ الفعل لا يجوز أن تكون من العبد، لأن فعله لها حادث من الحوادث، فلا يجوز أن يحدث بنفسه، ولا يجوز أن يحدث فعله بمبادئ فعله، لأنه يلزم أن تكون تلك المبادئ علة فعله ومعلولة فعله، وذلك ممتنع إن كانت هي إياها، وإن كانت غيرها لزم أن يكون فاعلا لفعله بفعل، وكذلك الفعل بفعل آخر، وكذلك الفعل بفعل آخر، فتحدث تلك الإرادة بإرادة، وتلك الإرادة بإرادة، وهلم جرة. وهذا يفضي إلى وجود حوادث لا تتناهى في الإنسان، والإنسان متناهي. شوية ممكن يكون الكلام ده فيه صعوبة حبة، لكن هو سهل جدا يا شباب، إن شاء الله فهمه لكم بالراحة. يعني ابن تيمية رحمه الله بيقول: بداية خلق الإنسان أو أفعال الإنسان لا يمكن إلا أن تنتهي إلى خالق غير مخلوق. لا يمكن، يعني لازم تكون الحوادث بتنتهي إلى خالق غير محدث وغير مخلوق، وهو الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يمكن أن يخلق الإنسان نفسه، واضح؟ ولا يمكن أن ينتج فعل الإنسان عن نفسه، فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون هو الفاعل والمفعول به، هذا لا يمكن، واضح؟ وإنما الإنسان نتج فعله عن الله تبارك وتعالى. فابن تيمية بخلاصة الكلام يريد أن يقول: كما أن فعل الإنسان بادئ من الله فلا بد أن ينتهي إلى الله، كما أن الله هو الذي بدأ خلقنا فيجب أن يكون الله مقصودنا وغايتنا. دي خلاصة الكلام يا شباب. قال: وهذا يفضي إلى وجود حوادث لا تتناهى في الإنسان، والإنسان متناهي. كلمة حوادث لا نهاية لها شباب، يعني كل حادث وراءه حادث إلى ما لا نهاية في الإنسان، هذا لا يمكن، لأن الإنسان مخلوق وله بداية، فلا يمكن أن تكون حوادثه غير متناهية، لا يمكن، واضح؟ لازم تنتهي هذه الحوادث. قال: ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى، اللي هو الحوادث لا تتناهى في الإنسان وهو يتناهى، يعني الإنسان له أول، فلابد أن تكون حوادثه لها أول. قال: فلابد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد. هي دي خلاصة الكلام، ممكن نحط تحتها خط شباب. فلابد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد، يعني لابد أن هذه الأمور التي حدثت من العبد تنتهي إلى أمور خارجة عن العبد، وهو الله تبارك وتعالى. قال: وهذا خارج من قولنا، لأنه يفضي إلى التسلسل، فإن التسلسل إن أريد به تسلسل العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحد لم يجب ذلك، وإن توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي يجوز تقدمها، فتكون كوجود حوادث لا تتناهى، وهذا فيه نزاع، فمن جوزه في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه، ومن لم يجوزه يرد عليه سؤالات مذكورة في غير هذا الموضع. إن شاء الله شباب سيأتي عندنا دروس في مسألة تسلسل الحوادث ومسألة الممكن والواجب والممتنع، سيأتي هذا، لكن نحن هنا فقط نريد أن نعرف خلاصة الكلام وندرس ما يخص هذا الفصل، وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإخلاص القصد له. كل أمور يستطرد فيها الإمام رحمه الله للرد على المتكلمين أو المتفلسفة أو غيرهم هذه لا تعنينا الآن، فقط نعرف الكلام على وجه الإجمال. هو يريد هنا أن يقول شباب: الإنسان بداية أفعاله لا يمكن أن تكون منه، يعني لا يمكن أن تتسلسل الأفعال منه، لابد أن تنتهي إلى أمور خارجة عنه، واضح كده؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي بدأ خلق الإنسان، فيجب أن يكون الله تبارك وتعالى مقصود الإنسان، واضح؟ أما تفاصيل هذه الجمل ستأتي إن شاء الله يا شباب. قال: وإن شئت أن تقول: لأن الفعل القريب إما أن يكون مفعولا عن الفعل الذي قبله، بحيث يكون كل فعل علة لما بعده أو شرطا، فإن كان علة لزم وجود إرادات وأفعال لا تتناهى في زمن واحد، والإنسان يعلم بحسه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علما ضروريا، وإن كان شرطا لزم ما لا يتناهى على التعاقب، وهو إما أن يكون ممتنعا فيما يتناهى، وإن شئت أن تقول التسلسل في الإنسان ممتنع، لأنه مستلزم وجود ما لا يتناهى في زمن واحد أو في أزمنة لا تتناهى في حق الإنسان، وذلك ممتنع في الوجهين. قال: وهذا السؤال يرد على أبي عبد الله الرازي، فإنه يقرر خلق فعل العبد بشبيه هذا، لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاء منه بما قرر في حدوث العالم، وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغيرهم، أو لظهور ذلك في حق العبد وهو يقرره بالإمكان وتقريره بالحدوث أظهر. في عندنا يا شباب مسألة، وهي إثبات أن الإنسان مخلوق ثم إثبات أن له خالقا. الفكرة يا شباب اللي هي بيسموها دليل الحدوث والإمكان. المتكلمون يا شباب، هذكرها بشكل إجمالي، يعني عندهم مشكلة، وهي أنهم جعلوا مشروعهم الكبير في دين الإسلام هو إثبات وجود الله وإثبات أن العالم محدث أو مخلوق، لأنهم كانوا يردون على الفلاسفة المتأخرين الذين يزعمون أن العالم قديم بقدم الله، يعني أن العالم ليس مخلوقا، فهم أتعبوا أنفسهم ليثبتوا أن العالم مخلوق. واضح؟ فعندهم مشكلة في اتجاهين. الأمر الأول أنهم جعلوا ذلك عمدة حياتهم، يعني هو أكبر مطلب لهم. واضح؟ وأهملوا الكلام عن إخلاص الدين لله تبارك وتعالى والعبادة ونحو ذلك. الضلال الثاني عندهم أنهم حتى في إثبات أن الله سبحانه وتعالى خالق وأن العالم مخلوق لم يتبعوا الطرق الصحيحة التي جاء بها الوحي، وإنما اتبعوا في ذلك علم الكلام وما ورثوه عن الفلاسفة، فلذلك لا للدين نصروا ولا للفلاسفة كسروا. المهم إن هم حاولوا إثبات أن العالم محدث أو مخلوق وأخطأوا الطريق، فلا هم استطاعوا أن يثبتوا ذلك ولا استطاعوا أن يقمعوا الملحدين الذين شككوا في هذا الأمر. إن شاء الله سيأتي تفاصيل هذا شباب، لكن ليس هذا موضعه. قال رحمه الله: وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وأنها خلق لله يدل على ذلك في أفعال العبد لا فرق بين أفعاله وسائر صفاته. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يريد أن يقول كل ما يثبت به أن الحوادث المشهودة مخلوقة، يعني الشمس والقمر والإنسان والدواب والحيوان والبحر، كل دليل يثبت أن هذه الأمور مخلوقة فكذلك يثبت أن أفعالها مخلوقة، طبعا معروفة. قال: والمقصود هنا الطرف الثاني، وهو أن ذلك الفعل لا بد له من منتهى هو المحبوب المقصود المطلوب به، فنقول كما أن العبد يوجد فعله تارة ويعدم أخرى، ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما يصلحه وينفعه تارة، وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى، وذلك لأنه إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال فيقصد ويعبد ويطلب كل ما يهواه، أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون بعض. ركزوا يا شباب، هو بيقول هنا عندنا طرفان يا شباب، بداية خلق الإنسان ومنتهى إرادة الإنسان. بداية خلق الإنسان من الله، خلاص انتهينا منها، ويقول نحن هنا لا نتكلم عن هذا الطرف، أن ابتداء خلق الإنسان وأفعاله من الله، إنما يتكلم عن الطرف الثاني يا شباب، اللي هو غاية الإنسان أو مقصود الإنسان. فيقول ابن تيمية: ينبغي أن يكون مقصود كل إنسان الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون الله غاية كل إنسان. واضح كده؟ بعد كده بيقول إيه؟ مش ممكن، لا يمكن أن يكون غاية ما يطلبه الإنسان ما يوافق هواه، مش ممكن. لماذا يا شباب؟ لأن الإنسان الذي يتبع هواه بين أمرين، إما أن يكون اتباعه لهواه في كل أمر هو في مصلحة نفسه، وإما أن لا يكون. والصواب إن اتباع الأهواء لا يمكن أن يكون على طول الخط هو ما تصلح به النفس، لأن النفس تهوى أمورا كثيرة تضرها. النفس تهوى الزنا وهو يضرها، تهوى الكذب وهو يضرها، تهوي التكبر وإذلال الناس وهو يضرها، تهوي كثرة النوم وهو يضرها، تهوي كثرة الأكل وهو يضرها، تهوى مثلا عبادة الأصنام، تهوى مثلا رئاسة الناس أو تزعم الناس بغير حق وهو يضرها. إذن ليس كل ما تهواه النفوس تصلح به النفوس، فلذلك لا يمكن أن تكون الغاية هي إرضاء أهواء النفوس. هذا ما يريد أن يصل إليه ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله، نقرأ آخر جزئية في الفقرة دي عشان نبدأ الكلام. قال: وذلك لأنه إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال، فيقصد ويعبد ويطلب كل ما يهواه، أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون بعض، والأول باطل، اللي هو أن هو يتبع هواه في كل شيء. هل اتباع الأهواء في كل أمر هذا يكون في مصلحة النفس؟ هذا أبدا لا يمكن. ده حتى الطفل، طفل مثلا اللي هو عايز يلعب بالنار مثلا، او عايز يمسك الهاتف، او عايز يقف على السور اللي هو في البلكونة مثلا، ليس كل ما يهواه الانسان سواء كان طفلا او كبيرا يصلحه، بل هو ربما يعني يسعى في اهلاك نفسه اذا اتبع هواه. فلذلك جاء الشرع ليوجه النفس إلى ما يصلحها. إذن الشرع حينما جاء ليهذب النفوس، لأن الذي وضع هذا الشرع هو رب العالمين تبارك وتعالى، وهو أعلم بمن خلق. لذلك الذي يريد الهدى لنفسه ويريد تزكية نفسه ويريد صلاحها لابد أن يتبع الهدى. لماذا؟ لأن هذا الهدى من الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، جعل الهداية في طاعته. قال رحمه الله: الأول باطل، لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه. بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه كل إنسان لزم فساد العالم. يعني يا شباب، خلينا نضرب مثال بسيط جدا. ابنك اللي أنت مثلا عندك ولاعة بتولع بيها مثلا النار، بتعمل بيها البوتاجاز مثلا، ضرب لكم أمثلة بسيطة عشان نوضح الفكرة. ابنك بيلح عليك انه عايز الولاعة دي، اذا ابنك يهوى هذه الولاعة. طب لو انت حققت له هواه واخد الولاعة وبعدين حرق ايديه، هل حرقه لايديه تهواه نفسه؟ هل هو بيبقى فرحان لما ايديه تبقى محروقة؟ لا. ده مثال بسيط جدا يا شباب، الى ان الانسان الذي يتبع هواه لابد ان ينتهي الى مخالفة هواه. كيف ذلك؟ الانسان الذي يتبع هواه بغير هدى من الله، دي معناها إيه؟ إنه هيفعل كل ما تهواه نفسه. فإذا فعل كل ما تهواه نفسه، خلينا نضرب مثال على الطالب. طالب مثلا مش عايز يذاكر، مش عايز يروح المدرسة. طيب لما جه الامتحان سقط، هل السقوط تهواه نفسه؟ لا. طيب لاعب كورة مثلا، لاعب كورة لا يتدرب ولا يجتهد، قال لك أنا عايز أستريح، يبقى الراحة هنا تهواها نفسه. دخل المباراة معرفش يقف على رجليه ومعرفش يجيب الأهداف، هل تهوى؟ هل نفسه تهوى هذا؟ لا تهواه. إذن لابد أن تكتب هذه الجملة وأن تحفظها، أن اتباعك لهوى نفسك ينتهي إلى مخالفة ما تهواه نفسك، وأنه فرق بين ما تصلح به النفس وما تهواه النفس. ما تهواه النفس شيء، وما تصلح به النفس شيء آخر. ما تهواه النفس هو بالضبط الذي ذكره يوسف عليه السلام حينما قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بيقول له النفس تهوى ذلك، طبعا أن أي رجل نفسه تهوى ذلك وإلا لا يكون رجلا، واضح. لكنه مع ذلك قال: مآلي أني سأكون من الجاهلين إن اتبعت هذا. فلذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يصرفه عنه. قال رحمه الله كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. تمام يا شباب؟ قال رحمه الله: وذلك أن أهواء النفوس ليس لها حد تقف عنده إذا أعطيت القدرة. يبقى إيه؟ الإنسان وهو عاجز يمتنع عن كثير مما تهواه نفسه، لكن إذا جاءته القدرة، يعني الملك قادر على الظلم فبيظلم، لكن غير الملك عاجز عن الظلم، فلذلك لا يظلم لكونه عاجزا وليس لكونه لا يحب الظلم. كثير من الناس لا يظلم لكونه عاجزا وليس لكونه لا يحب الظلم. لا يزني لكونه لم تتوفر له هذه الفرصة، لا يكذب لكونه، وهكذا. يعني كثير من الناس إذا توفرت له القدرة فإنه لن يمنعه عن المعصية الخوف من الله ولا الحياء من الله. واضح؟ فشوف ابن تيمية بيقول إيه: وذلك أن أهواء النفوس ليس لها حد تقف عنده إذا أعطيت القدرة، بل هذا يهوى أن يغلب هذا فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته، وهذا كذلك، وهذا يهوى أن ينال ما اشتهاه من الفروج والصور، وهذا يهوى ذلك فيلزم فساد الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وهذا يهوى أن يعظم ويعبد من دون الله حتى لا يفعل أحد مصلحته. يعني بشكل عام كده محدش بيعمل مصلحته، كل واحد بيعمل اللي في هواه، وفرق بين ما تصلح به النفوس وبين ما تهواه النفوس، مهم جدا ده. ثواني. قال رحمه الله: بل لا يفعله، بل لا يفعل إلا ما يهواه، وهو كذا وهذا كذلك، وأمثال هذا مما يطول عده، وما من عاقل إلا ويعرف ذلك. صح. ولهذا اتفق العقلاء على أن بني آدم لا يعيشون جميعا إلا بشرع. ركزوا بقى الفكرة دي، ابن تيمية هنا سينتقل من الفكرة العامة الفردية إلى فكرة المجتمعات. فابن تيمية يريد أن يقول في الفقرة دي، عشان هنقرأها قراءة سريعة، يريد أن يقول: العقلاء من بني آدم يعلمون أن الإنسان لو وافق هواه في كل شيء فإن هذا سيضره، واضح؟ وسيضر غيره، وسيضر المجتمع، سيضر المجتمع وسيضر الفرد. فمن هنا اتفق العقلاء على أن بني آدم لابد لهم من قانون، من شرع يحكمهم، ولابد لهم مما يردعهم، ولابد لهم مما يخيفهم. واضح؟ هذا بشكل عام يا شباب، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، سواء كانوا بدو أو فلاحين أو في أي حتة في الدنيا، لابد أن يكون لهم قانون، وإلا أصبحوا في غابة. لابد أن يكون لهم قانون، لابد أن يكون لهم شرع، سواء كان هذا الشرع من الله أو من المخلوقات. شوف حتى الدول العلمانية التي تريد أن تخرج من كل سلطة، أقسم بالله يعيشون في إكراه، ويعيشون في قانون صارم. في أي بلد أذهب إليها أصحابي هناك متكهربين، لو ركن العربية بيبقى مرعوب، لو هو بيسوق العربية بص شمال أو يمين. صاحبي كان راكب عجلة وماشي في السويد، لمجرد ان هو بص جنبه في الاشاره، يعني ما بصش قدامه وراكب عجله، دفعوه غرامه 100 يورو، يعني 2000 جنيه. يعني عايز اقول لك ان هم مكهربينهم بالقانون. لو ركن غلط، صديقي في من اسبوعين كنت في الدنمارك، كان عندي دوره، وشاب من اللي بيحضروا معانا الدروس، كانت زوجته تعبانه مريضه، وركن السياره لمده يعني 10 دقائق، 10 دقائق بس بينزل زوجته، خد غرامة 100 يورو. وهكذا يعني كل غلط. يعني أنا ركبت قطار قبل ذلك وما كنتش أعرف إن أنا لازم أحجز قبل ما أدخل القطار، دفعت 100 يورو. وهكذا يعني أي مجتمع حتى لو زعم إن هو علماني ملحد كافر خارج عن كل سلطة، هم يعيشون سلطة أكبر بكتير من سلطة الدين. يعني عندهم قانون صارم لا يحتمل أعذارا أبدا أبدا، ضرائب وغرامات وفواتير، بياخدوا الهواء اللي بيتنفسوه بيدفعوا عليه ضرائب، يعني عشان ما تفكرش ان الناس دي عايشه يعني في الايه؟ في الطراوه يعني، لا، عندهم قانون قاهر. وهذا طبعا لانهم اتبعوا غير السبيل، يعني لا يمكن ان يكون هؤلاء منعمين، وانما هم في صوره بس، منظر كده، عاملين زي الراجل اللي ايه؟ شكله قوي ومليان امراض من جوه. المهم ان دي فكرتنا بس فقط، هي ان اي جماعه علموا أن الناس لو اتبعوا أهواءهم لا بد أن يحصل الفساد العام والفساد الفردي، فمن هنا كان ليس هناك أقوام إلا ويعيشون بقانون، سواء كان وضعيا أو كان شرعيا. طيب، قال رحمه الله: ولهذا اتفق العقلاء على أن بني آدم لا يعيشون جميعا إلا بشرع يستلزمونه، ولو بوضع بعض رؤسائهم يفعلون ما يأمر به، يعني ما يأمر به هذا القانون أو هذا الوضع يعني، ويتركون ما ينهى عنه، فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما يهواه، وذلك يمنع بقاءهم ويوجب فسادهم وهلاكهم. عارفين يا شباب، حتى لما قامت الثورة الفرنسية ضد رجال الكنيسة والنبلاء والإقطاعيين والملوك، لما قامت الثورة الفرنسية، هي الثورة الفرنسية أساسا كانت تقوم ضد إيه؟ الدولة الثيوقراطية، اللي هي الدولة الدينية يعني. طبعا هي أساسا الثورة الفرنسية هو انتقال من السلمية إلى فرض ذلك بالقوة، يعني هم مثلا قالوا احنا لا نريد الدين، نريد العلمانية مثلا، ونريد قانونا نضعه نحن. تمام، طب رجال الدين ما وافقوش على الكلام ده، يعني رجال الدين لم يوافقوا، ولا النبلاء ولا الملوك، فماذا؟ فانتقل هؤلاء الثوريون من النظرية إلى الفرض بالقوة والبطش. فهذا يؤكد إيه؟ يؤكد أن وجود البطش لازم أحيانا، حتى على الأقل في تجربتكم، وليس هناك ثورة على وجه الأرض غير مسلحة نجحت، مش مستحيل. فكرة الثورة السلمية دي مش موجودة أساسا، واضح ده أحلام يعني، تضييع وقت على الفاضي يعني. المهم، فهؤلاء حتى بعد ما هم خلاص خرجوا من كل سلطة وكل قوة، ماذا فعلوا؟ بدأوا بقى يعملوا قانون لأنفسهم. ليه؟ لأنهم عارفين أن الناس لا يمكن أن يعيشوا بلا قانون، فقط هم استبدلوا قانون الله بالقانون الذي وضعوه. طبعا هم القانون الذي كانوا عليه كان محرفا، قانون رجال الدين اللي هو المحرف. فلذلك الفكرة المركزية هنا يا شباب في كلام ابن تيمية أن أي جماعة عاقلة لا يمكن أن تعيش إلا بقانون، سواء من عند الله أو يضعه لهم رؤساؤهم، ولا بد أن يكون في هذا القانون ما يخالف الأهواء. لازم، هو أساسا القانون فائدته إيه؟ هو دلوقتي لو ما فيش قانون الغرامات بتاع الإشارة، في حد يقف في الإشارة؟ قليل جدا من الناس من يحملهم الوازع الأخلاقي فيقف في الإشارة. الغرامات هي اللي بتخلي الناس يستقيموا، من لم يقومه الكتاب يقومه السيف. لو دلوقتي ما فيش قانون يمنع القتل، اي واحد زعلان من واحد يقتله، لو ما فيش قانون بيجرم السرقه، اي واحد هيسرق، وهكذا. واضح يا شباب؟ فلا بد، ابن تيميه هنا يريد ان يقول الفكره الاساسيه عنده يا شباب ان ما يصلح النفوس شيء وما تهواه النفوس شيء اخر. فلذلك القوانين سواء الشرعيه او الوضعيه إنما جاءت لترشد أفعال الناس حتى لا يتبع الناس أهواءهم فيما يقدرون عليه، وإلا يبقى أي إنسان قادر على أي شيء هيفعله. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: لأن أهواءهم وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارة وتتمانع وتتخاذل تارة، فإذا تهاونت فلم يعن هذا هذا ولا هذا هذا، عجزوا عن مصالحهم التي لا بد لهم منها فوقع الفساد، وإن تخاذلت فلم ينصر هذا هذا ولا هذا هذا، لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق والبهيم، بل ومن المؤذيات الجامدة، يعني كالأمراض يعني وغيرها، ما يفسدهم ويهلكهم. وإذا تمانعت فلم يمكن هذا هذا من فعل ما يصلحه، ولم يمكن هذا هذا من فعل ما يصلحه، لازم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا تغالبت فغلب هؤلاء تارة وهؤلاء تارة، لازم فساد كل فريق إذا غلبوا، بل وإذا غلبوا أيضا، إذا لم يكن لهم شرع يعتصمون به في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم وأمثال ذلك. الفقرة دي يا شباب هي من أحسن ما يكون في مسألة أن الناس لا يستقيمون إلا بشرع، واضح؟ ولا يستقيمون إلا بالاجتماع. يبقى هو هنا كأنه يريد أن يقول إيه؟ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فيتكلم هنا عن المناصرة بين الجماعات. لابد أن يكون بينهم تناصر، ولابد أن يكون بينهم تعاون، ولابد أن يكون بينهم قانون يشرع لهم، فهذا هو الذي يحميهم من الهلاك، وهو الذي ينصرهم على عدوهم. يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب، فكرة مهمة جدا جدا. لابد لأي جماعة من قانون أو من شرع، سواء كان إلهيا أو مبدلا أو مبتدعا، لابد أن يعيشوا بذلك. لكن هنا نحن نتكلم فقط بشكل عام عن الناس، لكن الواجب على الناس أن يتحاكموا إلى الشرع، إلى الدين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو أعلم بما يصلح الناس. لذلك الفقرة دي جميلة جدا يا شباب. قال: وبهذا وأمثاله يتبين أن الدين والشرع ضروري لبني آدم لا يعيشون بدونه، وقد بسطنا في غير هذا الموضع، لكن ينقسم إلى شرع غايته نوع من الحياة الدنيا، وشرع فيه صلاح الدنيا فقط، وشرع فيه صلاح الدنيا والآخرة، ولا يتصور شرع فيه صلاح الدنيا صلاح الآخرة دون الدنيا، فإن الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنيا، وصلاحها غير التناول لفضولها. طبعا الكلام ده جميل جدا. ابن تيمية شباب هنا انتقل من الفكرة العامة، فكرة الناس بشكل عام، إلى الفكرة الأساسية، وهي أن الناس حينما يشرعون شرعا أو قانونا لمجتمعهم، فإما أن يلاحظوا خير دنياهم فقط، يعني العدل وعدم الظلم وتحقيق الرخاء الاقتصادي والرفاه والحماية من الأعداء ونحو ذلك، وإما أن يقصدوا به صلاح الدنيا والآخرة. ليس هناك قسم ثالث، يعني القسم الثالث اللي هو الآخرة لا، لأن أساسا لو أي قوم يحرصون على سلامة الآخرة لابد أن يأمروا بأعمال صالحة تصلح بها الدنيا قبل الآخرة. واضح؟ فهنا ابن تيمية يريد أن يقول إن كثيرا من المجتمعات تشرع لأنفسها قانونا لا تلاحظ فيه إلا مصالح الدنيا، وهو ده بالضبط شبه اللي موجود في الغرب، وطبعا موجود عندنا في الشرق، لكن احنا عندنا في الشرق لا دنيا ولا دين. يعني واضح، يعني عندنا في الشرق لا حرصوا على ديننا ولا على دنيانا، معروفة يعني، لكن أنا بتكلم هنا على الغرب، إن الغرب بيحاولوا يحققوا لهم رخاء اقتصادي وعدل ومواصلات ونظافة ورفاهية وفسح وكلام الكلام الجميل ده، لكن لا يحرصون على دينهم أبدا، لذلك تفسد الدنيا والدين، حتى ما هو موجود من مظاهر الدنيا التي فعلا يمكن أن يسعد الإنسان بها لا يمكن أن تتم إلا براحة القلب، لأن القلب لا يمكن أن يطمئن إلا لمعبوده، يمكن أن يفرح فرحا مؤقتا بهذه الأمور لكنه لا يمكن أن يسعد بها سعادة تامة. المهم إن هو هنا ابن تيمية يريد أن يتكلم عن هذه الفكرة شباب، وهي أن من المجتمعات، أولا الفكرة الأولى خلينا نجيبهم بالترتيب يا شباب عشان تلاحظ ترتيب الأفكار. الأول الفكرة الأولى أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلق الإنسان أو بدأ خلق الإنسان، فلابد أن يكون هو غاية مقصود الإنسان. الأمر الثاني لا يمكن أن يكون غاية مراد الإنسان أن يوافق هواه. لماذا؟ لأن من ضمن ما تهواه النفوس ما تفسد به النفوس، فالإنسان الذي يتبع هواه يجب أن ينتهي إلى مخالفة هواه. الأمر الثالث أن العقلاء في أي مجتمع يلاحظون هذا الأمر، وهو حاجة الناس إلى قانون أو شرع يحجم من أهوائهم ويفرض عليهم ما يصلحهم. واضح؟ سواء كان هذا شرعا من عند الله أو شرعا مبدلا أو شرعا مبتدعا من عند أنفسهم. الفكرة الأخيرة وهي أن هذا الشرع أو هذا التشريع لأي مجتمع يمكن أن يلاحظوا فيه ما ينفعهم في حياتهم من العدل والرخاء الاقتصادي وحفظهم من الأعداء ونحو ذلك، ويمكن أن يكون المراد منه مصلحة الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يراد منه مصلحة الآخرة فقط، لأن مصلحة الآخرة لا تتم إلا بأمور دنيوية تصلح بها الدنيا قبل الآخرة. تمام؟ طيب، فهو هنا قال كلام في صفحة 151، آخر كلمة قال إيه؟ وصلاحها غير التناول لفضولها. يعني يا شباب، يعني المراد من صلاح المعاش اللي هو صلاح الأكل والشرب والجسم والقوة، كل المعاش ده المراد منه ما يعين على إقامة الدين، يعني كل معاش يعين على إقامة الدين فهو واجب، وكل معاش لا يعين على إقامة الدين فهو إما مباح يشرع الزهد فيه، وإما حرام وإما إسراف. يعني احفظها كده، كل معاش يعين على إقامة الدين، الأكل والشرب والبيت والسكن والزوجة والأولاد والمال، كل معاش يعين على إقامة الدين ويقويه ويدعمه فهو واجب أو على الأقل مستحب، وكل معاش أو أمر دنيوي لا يعين على ذلك فهو بين أمرين، إما أن يشرع الزهد فيه، يعني هو مباح يشرع الزهد فيه، وإما أن يكون حراما أو إسرافا. قال رحمه الله: وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر المنافي لما يحبه ويرضاه، فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه وينفعه، فإذا كان فعله ما يهواه ما يهواه، هنا شباب تعرب مفعول بها، إذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلاف ما يهواه، كان وجود هذا مستلزما لضده ونقيضه في العاقبة، فلا يصلح أن يكون ذلك مقصودا. دي النتيجة شباب، يعني النتيجة التي يريد أن يصل إليها ابن تيمية أن الإنسان الذي يتبع هواه لابد أن يقع إلى ما يخالف هواه، هذا تكلمنا عنه كثيرا، لابد، لأن ما تهواه النفوس لا حد له، والنفوس تهوى كثيرا من الفساد وتهوى كثيرا من المنكر، فلابد أن تكون عاقبته لا تهواه النفوس. ومن هنا شباب سمي الإنسان ظالما لنفسه. لماذا؟ يعني لأن الإنسان يوبق نفسه بهذا. الإنسان إذا فعل معصية فهو الظالم وهو المظلوم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، إن الشرك لظلم عظيم. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظلم الإنسان نفسه أن يضعها في غير الموضع التي خلقت له، حيث يتبع هواه. فإذا اتبع هواه فإنه ينتهي إلى مخالفة هواه. كل هذا شباب ابن تيمية يرد على من؟ يرد على ابن عربي الذي زعم أن اتباع أن عبادة الهوى هي أعظم عبادة. ابن تيمية يبطل له ذلك. قال لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد الأول. القصد الأول هو ما يصلحه، مش أنت لما عملت، مش الإنسان لما بيعمل ما تهواه النفس عايز يبقى مبسوط؟ طب ما هو مش هيبقى مبسوط. دلوقتي الإنسان مثلا اللي بيشرب مخدرات، الإنسان اللي بيشرب مخدرات أو بيدخن أو بيعمل حاجة تضره، هو بيهواها، بيفرح، بيحس بلذة أو بنشوة. طب وبعدين بيجي له أمراض أو بيعمل أشياء لا ترضي الله، فيكون عنده معصية وعنده ضرر، هل نفسه ترضى بذلك؟ لا. إذن يا شباب هذا هو خلاصة الكلام، أنه فرق بين ما تصلح به النفس وبين ما تهواه النفس، وأن الإنسان الذي يتبع ما تهواه نفسه لابد أن ينتهي أمره إلى ما لا تهواه نفسه. قال رحمه الله: ولأن كونه مقصودا ينافي كونه مقصودا. صح، هو قصد الأول أنه يفعله وبعد كده وصل لما يخالفه. فإنه إذا فعل ما يحبه لمقصوده حصل المحبوب. فإذا كان حصول هذا المحبوب يستلزم نفي المحبوب ووقوع المكروه، صار وجود هذه الغاية المقصودة مستلزما نقيض هذه الغاية المقصودة. صح، هو دلوقتي ما ينفعش الإنسان يفعل شيء وينتهي إلى ما يخالف هذا الشيء. يعني مثلا إنسان أكل شيئا ليلتذ، بس الشيء ده ضره، يعني سبب له وجع في بطنه. طب هو كده هل انتهى الأمر إلى ما تهواه نفسه أم إلى ما تكرهه نفسه وما يضرها؟ انتهى إلى ما يضرها. يبقى إذن لم يحصل لغاية منه. واحد أكل أكلة عشان يستلذ بيها فجابت له مرض، يبقى ما استلذش بيها ولا حاجة، ده بالعكس هي جابت له مرض وسببته إنه يمرض ويقعد في البيت ويتعب ويشقى. واضح؟ يبقى كده إيه، حصل نقيض الغاية. قال: وما استلزم وجوده عدمه ووجود ضده امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك. العلة الغائية شباب التي لها يفعل، والعلة الفاعلية التي بها يفعل. يعني يا شباب العلة الغائية مثلا إن أنا أريد أن أكون حافظا لكتاب الله، دي غاية. واضح؟ طب العلة الفاعلية إن أنا أمسك المصحف وأشغل مثلا الشيخ الحصري وأحفظ معاه أو أذهب إلى شيخ، دي اسمها العلة الفاعلية. يبقى هناك سبب وهناك غاية. فابن تيمية بيقول لا يمكن أن يكون الهوى علة فاعلية ولا يمكن أن يكون علة غائية. لا يمكن، مش ممكن يكون الهوى لا تفعل به ولا تفعل له، لأنه لو حصل ذلك لا حصل نقيض ما تريد، وهو أنه يحصل ما لا ترضاه نفسك ولا تكون سعيدا به. قال: كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل لازم جواز حدوث حادث بلا فاعل. بعض الشباب يقول ممكن تغير الوقت بعد العشاء؟ طبعا صعب، لأن العشاء عندي أصبح يؤذن الساعة 8 تقريبا أو أكثر، 8:30 أو 8:15. 8:15 هذا بالنسبة لي صعب جدا. أنا معتاد أن أنا أنام بعد صلاة العشاء بحوالي نصف ساعة تقريبا، ومعتاد أن أنا أبدأ يومي من الفجر أو قبل الفجر بشوية، فلذلك هذا التوقيت لا يناسبني. قال رحمه الله: كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز حدوث حادث بلا فاعل، ولو جاز ذلك لجاز ألا يكون لفعله وغيره من الحوادث فاعل، فيلزم جواز حدوث فعله بلا فاعل، فلا يجب أن يكون هو الفاعل له. يعني ببساطة شبه هو ده اللي احنا شرحناه، إن هو كما أن فعله لا يمكن أن يكون هو الذي يعني بادئ منه، يعني هو الذي ابتدأه، فلا يمكن أن يكون غايته، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان بداية نفسه ولا غاية نفسه، وإنما بداية خلق الإنسان هو الله تبارك وتعالى، وكذلك ينبغي أن يكون هو غاية مقصوده. قال رحمه الله: ومن قال إرادته حادثة بلا حادث، قصد بذلك أن يكون هو المحدث لفعله، فإنه إذا جعل لها فاعلا صار ذلك هو الخالق لفعله، فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن يكون هو المحدث، فلا يكون صحيحا. هي الجملة دي شوية إيه صعبة، لكن هحاول أشرحها لكم بالراحة يا شباب. هو بيتكلم هنا عن مسألة في القدر، هل الإنسان إرادته حادثة بلا فاعل، الإرادة يعني؟ بعض الناس قالوا إن إرادة الإنسان حادثة بلا فاعل، يعني يقصد إن هو بلا فاعل خارجي. الذين قالوا ذلك شباب قصد بذلك أن يكون هو المخلوق المحدث لفعله، المحدث لفعله، أن يكون هو يعني المخلوق هو المحدث لفعله، فإنه إذا جعل لها فاعلا صار ذلك هو الخالق لفعله، فصار ما جعله هو المحدث يستلزم ألا يكون هو المحدث، فلا يكون صحيحا. يعني يا شباب ببساطة، إرادة الإنسان أو فعل الإنسان، الإنسان هو الذي فعله صح، لكن هل هو الذي خلق فعله؟ لا. فإحنا هنا نتكلم عن فكرة الخلق وفكرة الفعل. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فعل الإنسان وشاءه، لكن هل الله هو الفاعل؟ يعني هل الله هو الذي يصلي ويصوم وتعالى الله عن ذلك ويسرق لا، الإنسان هو الذي يفعل، لكن الله هو الذي خلق فعله. وهذه هي الثنائية التي لا يفهمها لا القدرية ولا الجبرية اللي هم الأشاعرة والمعتزلة، لا يفهمون هذا، فيصعب عندهم أو يشكل أن يكون الله هو الخالق وأن يكون الإنسان هو الفاعل. فقالوا إما أن يكون الله هو الذي شاء وخلق وفعل، وإما ألا يكون لا شاء ولا خلق ولا فعل. والصواب أن فعل الإنسان وإرادته هي من مشيئة الله وخلقه، ومن الإنسان فعلا، هو الإنسان هو الذي فعلها. ماشي يا شباب، نرجع تاني بقى نقرأ الفقرة بعد ما فهمنا المقدمة دي. قال: ومن قال إرادته حادثة بلا فاعل، قصد بذلك أن يكون هو المحدث لفعله، يعني أن يكون المخلوق هو الذي أحدث فعله، هو الذي فعل فعله يعني، فإنه إذا جعل لها فاعلا صار ذلك هو الخالق لفعله، يعني لو جعل فعل آخر، فاعل آخر هو الذي فعل هذه الإرادة، يبقى هذا هو الذي خلقها، فصار ما جعله هو المحدث يستلزم ألا يكون هو المحدث، فلا يكون صحيحا. يعني مش ممكن أبدا يكون المخلوق هو الذي أنشأ فعله، ولا أن يكون نشأ فعله عن مخلوق آخر، لابد أن يكون نشأ عن محدث ليس محدثا، يعني محدث هنا بمعنى خالق. قال وهنا يصير صفحة 250 يا شباب قال وهنا يصير إلى ما جعل هو الغاية مستلزما ألا يكون هو الغاية، بل تكون الغاية تقتضيه وضده، فلا يجوز أن يكون هو الغاية، يعني لا يمكن أن يكون الهوى هو غاية الإنسان، لا يمكن يا شباب، لا يمكن أن يكون هو. طبعا كل ده بيرد فيه على مين؟ على ابن عربي الذي زعم أن الهوى هو مقصود الإنسان. قال: وقولنا لا يجوز أن يكون هو الغاية يتضمن شيئين، أحدهما لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده، يعني لا يصلح، ده نفي شرعي يا شباب، لا يصلح أن يقصد العبد هواه أو أن يعيش لهواه. والثاني أنه في نفسه لا يقع غاية، يعني أي ما تهواه النفوس وتحب إذا جعلته النفوس هو غايتها لم تحصل محبوباتها وما تهواه. يعني ابن تيمية بيقول يا شباب إن هذا الأمر منكر شرعا وقدرا، شرعا وقدرا غير ممكن يا شباب. ليه؟ شرعا لا يجوز، معروف لأن الإنسان يجب عليه أن يخلص إلى الله، لا يجب عليه أن يتبع هواه، خلاص. طيب من ناحية القدر، هل الإنسان يقدر أن يعيش لهواه؟ لا، ليس صحيحا. لماذا يا شباب؟ لأن الإنسان الذي يعيش لهواه لا يمكن أن يحصل له ما يهواه، الإنسان الذي يعيش لهواه لا يمكن أن يحقق ما يهواه، لأن لو عاش لهواه سيفعل كل شيء يهواه مما يقدر عليه، ولا بد أن تكون عاقبته شرا، ولا بد أن تكون عاقبته مخالفة لهواه. قال رحمه الله: فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع، وهي حصول المحبوب المطلوب. وإن كانت النفوس تفعل لأجلها، فالفعل إذا لم يحصل غايته كان باطلا، وهي أعمال الكفار، وإن حصل ضدها كان فاسدا. يعني لو الإنسان عمل عملا صالحا لغير الله يكون باطلا ويكون هباء ويكون ضلالا. طيب إن عمل عملا غير صالح فهو فساد. قال: ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه أثره شرعا. ولهم في الفرق بين الباطل والفاسد كلام ليس هذا موضعه. يعني يا شباب، يعني مثلا إنسان عمل صفقة، هذه الصفقة فيها يعني باطلة شرعا، هل هذه الصفقة شرعا يترتب عليها آثارها؟ لا، لا يترتب عليها آثارها. يعني إنسان مثلا باع قطعة أرض لا يملكها، هل هذا البيع شرعا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، يبقى لا يترتب عليه آثاره. لا يجوز لهذا الرجل أن يأخذ المال، ولا يجوز لهذا الشخص أن يأخذ قطعة الأرض مثلا. واضح يا شباب؟ إنسان مثلا نكح عمته، أو نكح مثلا خالته، أو نكح أمه، اتجوز أمه مثلا، هل هذا شرعا يترتب عليه آثاره؟ لا، لا تترتب عليه آثاره، فهذه أمور باطلة فاسدة. وعلى خلاف مثلا صفقة تمت في بعد أذان الجمعة، أذان الجمعة، هل هذه باطلة أم فاسدة؟ يعني إيه باطلة يا شباب؟ باطلة يعني لم تتم الصفقة، فاسدة يعني تمت ولكن مع إثم أصحاب الصفقة. فهو ابن تيمية هنا بيقول إن الفقهاء ذكروا أن الإنسان يمكن أن يفعل عقدا أو عبادة ولا يترتب عليها آثارها الشرعية. واضح؟ تصوره إنسان صلى بدون وضوء، واضح، أو صلى متعمدا إلى غير جهة القبلة، يبقى الصلاة ترتبت عليها آثارها؟ لا، هي صلاة فاسدة باطلة. واضح يا شباب؟ فهنا بقى ابن تيمية بيقول يا شباب، يريد أن يقول إن الإنسان مثلا الذي يعبد المسيح ويظن أن المسيح إله أو ابن الإله، هل مجرد ظنه ذلك جعل المسيح إلها حقا؟ لا. فاهمين يا شباب الفكرة دي؟ بالضبط زي الإنسان اللي عمل الصفقة اللي فيها شيء محرم يجعلها باطلة، هل هذه الصفقة شرعا باطلة أم صحيحة؟ باطلة، وإن ظنها هو صحيحة. واضح كده يا شباب؟ قال: فوجود، نقرأ القاعدة في صفحة 152، قال: فوجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي لا تطابق معتقداتها. واضح؟ شوف، إنسان مثلا راح لبوذا فظنه إلها أو خالقا، هل ظنه بأن بوذا إله جعل بوذا إلها؟ لا، لا طبعا. واضح كده؟ فيبقى هنا في اعتقاد يخالف الواقع. قال: فهذا في الأفعال بالنسبة إلى الغاية، فاعتقاد من اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل، ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع أن يكون الخالق غيره. يعني لو أن شخصا اعتقد أنه هو الذي يخلق فعله، هل هذا جعله خالقا؟ يعني هل اعتقاد الشيء يجعله شيئا؟ لا، ليس صحيحا. الإنسان يمكن أن يعتقد، وأنت مثلا ماشي بالسيارة، أنا بحاول أضرب لكم أمثلة كثيرة عشان تفهم الكلام ده، أنت ماشي بالسيارة فوجدت ماء من بعيد، ظننته ماء، هل ظنك هذا سيصيره ماء؟ لا، لأنه أصلا سراب. إذا يا شباب، ظن الإنسان أو علم الإنسان ليس هو الذي يبدع الشيء، واضح، وإنما هو فقط يتعلق بعلمه أو معرفته. يعني أن العلم يا شباب يمكن أن يكون مؤثرا في الوجود ويمكن ألا يكون مؤثرا. يعني الإنسان مثلا الذي يريد أن يصنع ساعة، علمه بالساعة مؤثر في وجود الساعة، واضح؟ لكن أنت مثلا لا تعلم أن في بلد اسمها فيينا مثلا، أو بلد اسمها براغ مثلا اللي هي عاصمة تشيك مثلا، أنت لا تعلم بوجود هذه البلد، هل عدم علمك بوجود هذه البلد ينفي وجودها؟ لا، لا ينفي وجودها، هي موجودة سواء علمتها أم لم تعلمها. واضح كده؟ طيب هل ظن النصارى بأن المسيح إله يجعل المسيح إلها؟ لا، لا يجعل المسيح إلها. واضح كده يا شباب؟ قال رحمه الله: فهذا في الأفعال بالنسبة إلى الغاية، فاعتقاد من اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل، ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع أن يكون الخالق غيره، وأنه اللي هو الهاء هنا تعود على العبد، وأنه ليس هو الخالق. وإن أخطأ في اعتقاده كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة. لماذا هي متناقضة شباب؟ لأن الذي يعمل لهواه لابد أن يقع فيما يخالف هواه، صح ولا لا؟ قلناها كتير جدا، الإنسان اللي بيعمل كل ما يهواه لابد أن يقع فيما لا تهواه نفسه. قال: لا يمنع أن تكون الغاية الصحيحة غير هذا، وإن ضل هو في قصده هذه في قصده في قصد هذه والعمل لها. يعني دي الخلاصة شباب، أن الإنسان الذي يعمل لهواه فإنه لابد أن ينتهي إلى ما يخالف هواه، فيكون هنا متناقضا، يعني عمل شيئا يخالف هواه. فابن تيمية يريد أن يقول: الإنسان الذي يظن أنه يعمل لهواه هو لا يعمل لهواه، وكان يجب عليه أن يعمل لله تبارك وتعالى. فيقول: ظنك بأنك تعمل لهواك لا يقتضي أنك تعمل لهواك، بالعكس. زي بالضبط الشخص الذي بيظن أن عيسى إله، ظنه هذا لا يجعله إلها. كذلك أنت حينما تفعل الشيء المخالف لشرع الله وتظن أنك بذلك تفعل ما تهواه نفسك، أنت لا تفعل ما تهواه نفسك وإن كنت تتصور ذلك. الإنسان الذي يفعل كل ما تهواه نفسه هو بيقول: أنا أفعل ما أحب، أفعل ما أشاء. طيب أنت تفعل ما تحب وما تشاء، هل سينتهي بك إلى ما تحب؟ لا، لا يمكن أن ينتهي بك إلى ما تحب. لا يمكن أن يفعل إنسان كل ما يهواه وكل ما يقدر عليه وتكون عاقبته يرضاها أو تهواها نفسه. الخلاصة بقى هنا شباب صفحة 153، قال: وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي أن يكون مقصودها ومرادها، بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه، يستلزم الفساد والضرر لها، علم بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية أو أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده. دي الخلاصة شباب، يعني اللي معاه الكتاب يعلم على دي. يعني بيقول ابن تيمية، بيقول الإنسان في غايته يطلب ما تسكن إليه نفسه. الإنسان العاقل يطلب ما يحقق منفعته، فهل هناك تلازم بين ما تهواه نفسه وما يحقق منفعته؟ لا، بالعكس العكس. يبقى الإنسان لو فعل كل ما تهواه نفسه لابد أن ينتهي إلى ما تضر به النفس وما تفسد به النفس. قال: كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد حادثا عن مجرد النفس، فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من الإنسان، فغايته ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان، فكما أنه ليس هو المبدع لفعله ليس هو الغاية لفعله. دي الخلاصة اللي دايما بيكررها دايما. إذا كان مبدأ فعل الإنسان من الله فلابد أن تكون غاية الإنسان من فعله الله تبارك وتعالى. قال: بل لابد من غاية تكون معبوده، كما أنه لابد من مبدأ يكون مستعانه، كما قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يصلح أن يفعل الإنسان لأجل نفسه بمعنى أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل، فيفعل ما تحبه وترضاه مطلقا، لكن ركزوا بقى، يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعها ويجلب لها الخير ويدفع عنها الشر، وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما يحصل مصلحتها بقصده. دي بقى الخلاصة في الكتاب كله، النصف صفحة دي يا شباب هي خلاصة الكتاب. يعني فرق بين أن يفعل الإنسان ما تهواه نفسه وبين أن يفعل ما تصلح به نفسه وما تنتفع به نفسه. فابن تيمية يريد أن يقول: يجب أن تفرق بين ما تهواه نفسك وبين ما تصلح به نفسك وتنتفع به نفسك. فالإنسان يجب أن يكون غايته الله تبارك وتعالى، تمام، ومع ذلك هو يفعل لأجل نفسه. كيف؟ يعني الإنسان حينما يفعل لله تبارك وتعالى فإنه يحسن لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. واضح كده؟ يبقى الإنسان يعبد الله لأجل نفسه. يعني لأجل نفسه، يعني لأجل مصلحة نفسه. إذن ما الفرق بين هذه الجملة وبين ما قاله ابن عربي؟ ابن عربي يقول: أنت تفعل لهوى النفس فيكون مقصودا لذاته. ابن تيمية يقول له: لا، هذا كذب ومنكر وباطل، الصواب أن تفعل لنفسك بمعنى أنك تفعل ما يصلحها، ولن تصلح نفسك إلا بأن يكون دينها كله لله تبارك وتعالى، فحينها ستنتفع نفسك. أما إذا وافقت هواك فأول من يضر بذلك هو نفسك. قال رحمه الله: وكما أن الإنسان ليس محدثا لفعله بمعنى أنه الخالق المبدع له ولمبادئه المستقل به، ولكن هو المحدث لفعله بمعنى أنه فعله بقدرته ومشيئته واعتقاده، وذلك أنه كله مخلوق لله، فربه هو الرب الخالق لفعله، وإن كان هو فاعله، وإن كان هو هنا يعني العبد، يعني نحط دي بين قوسين يا شباب، كلمة وإن كان هو فاعله نحطها بين جملة اعتراضية، يعني بعد كلمة فربه هو الخالق لفعله نحط اللي هي شرطة اللي هي علامة الجملة الاعتراضية، وإن كان هو فاعله كده نقفل الجملة الاعتراضية، يعني وإن كان العبد هو الذي يفعل فعله لكن الله هو الذي خلق الفعل. خلاص كده، فربه هو الرب الخالق لفعله، وإن كان هو فاعله، وإلهه كلمة إلهه معطوفة على الرب، يعني أن الله هو ربه وإلهه، هو المقصود المعبود بفعله وإن كان العبد يقصد نفع نفسه. دي برضو الخلاصة يا شباب، ركزوا. الله سبحانه وتعالى هو الذي علم وكتب وشاء وخلق أفعال العبد، لكن العبد هو الذي يفعلها، فكذلك ينبغي أن يكون مقصود العبد من عبادته الله تبارك وتعالى، وإن كان العبد كذلك يفعل لمصلحة نفسه. يبقى هي دي خلاصة الكتاب يا شباب. وإن كما أن الله هو الذي شاء وخلق فعل العبد وإن كان العبد هو الفاعل، فكذلك ينبغي أن يكون الله وحده هو المقصود وهو الإله وإن كان العبد ينتفع من العبادة. شوف الجملة دي يا شباب، أنا بكررها كتير لأن دي خلاصة الكتاب، فكرة مركزية مهمة جدا تبين نصيب العبد وأن تبين نصيب الله تبارك وتعالى. هي فكرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هي دي الفكرة يا شباب اللي احنا بنتكلم حولها من زمان جدا، من أول ما بدأنا هذه السلسلة التي أسأل الله أن يبارك فيها. فكرة أن تقصير كثير من المتكلمين عن العبادة، فإنهم يحصرون العبادة في أنها حق الله فقط، أو أنها ابتلاء للعباد، أو أنها بغير ما تهواه النفس، فيهملون أمورا كثيرة، يغفلون لماذا هي حق الله، ويغفلون أن الله يحبها ويرضاها ويشكر العبد عليها ويفرح به، ويغفلون كذلك تنعم العبد بها وآثار تلك العبادة على العبد في الدنيا والآخرة، وأنه يهنأ بها ويرتاح ويفرح ويسر ويطمئن قلبه ويسكن قلبه ويأمن ويهتدي، يهملون كل هذا. فهذه الصفحة يا شباب، الصفحة اللي هي من أول 153 و154 و155 و156 و157، يعني يا شباب من أول صفحة 153 إلى صفحة 158 هذه خلاصة الكتاب. ببساطة جدا في هذه الفكرة شباب، أن فعل الإنسان هو من الله مشيئة وخلقا، لكنه من الإنسان، فعله الإنسان بقدرته ومشيئته واختياره وهو الفاعل له. يبقى الله هو الخالق والعبد هو الفاعل، فكذلك العبادة يجب أن تكون لله وإن كان العبد منتفعا بها. شوف دي الخلاصة شباب، بسيطة جدا وجميلة. خلاص، يبقى هنا شباب، هل العبد محدث لفعله أم غير محدث؟ العبد محدث لفعله بمعنى أنه فعل فعله، وإنما العبد غير محدث، يعني غير خالق لفعله. طيب، قال رحمه الله: وكون الرب خالقا وربا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلا كاسبا له، دي اللي هنتكلم عنها كتير. وكذلك كون الرب هو الإله وكذلك كون الرب هو الإله المقصود الذي يستحق ذلك العمل ويحبه ويرضاه ويفرح به وهو غايته ومنتهاه، لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. نعمل بس علامة على الفقرة دي لأن هي تعتبر فقرة من الأفكار المهمة. قال رحمه الله: فتدبر هذا كله، فإنه جامع نافع يتبين لك من هذا كون العبد إنما يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب المستحق المحب المريد لما يستحق ويحبه، كما تبين لك كون العبد فاعلا حقيقة بقدرته ومشيئته مع كون الرب هو الخالق، ما هو الخالق لذلك، هو رب، هو ربه ومليكه. دي خلاصة الكتاب يا شباب، تحفة في منتهى الجمال، واضحة جدا، وهي التي تجمع لك نصوص الشريعة. أجمل شيء في ابن تيمية يا شباب أنه يريد أن يثبت أن الشريعة متشابهة متكاملة لا إشكال فيها، يكمل بعضها بعضا. شوف هنا بيقول لك إيه، بيكلمك عن العبادة، أن العبادة فيها نصيب لله، فهو يحبها ويرضاها ويستحقها ويشكر عليها، وكذلك العبد ينتفع بها، ليس في الثواب فقط، ولكن يحبها العبد ويسعد بها ويحيا بها حياة طيبة وتقر بها عينه، وغير ذلك من المعاني. كله بيدور على فكرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، كله بيدور على فكرة إياك نعبد وإياك نستعين، كله بيدور على فكرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بيدور على فكرة حق الله وحق العباد. كل هذه الأمور يا شباب تؤكد لك أن الشريعة لا يمكن أن تتناقض، لا يمكن أن يكون فيها اختلاف. واضح؟ مش عارف احنا بقالنا قد ايه دلوقتي، عدينا ساعتين باين. طيب ممكن احنا نقرأ بس نصف صفحة وبعد كده نكمل. قال الشيخ رحمه الله، أو صفحتين بقراءة سريعة: ويتبين لك أن قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ونحو ذلك لا يتنافى مع قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتبين لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفر، ومحبته ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه، ونحو ذلك. يعني يا شباب ببساطة، ممكن إنسان يقول: إذا كان الله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، واضح؟ إذن الله سبحانه وتعالى لا يحب طاعتنا ولا يغضب لمعصيتنا. لا، هذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا، ولا يضر ولا ينتفع بما نفعل، لكن مع ذلك لا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه وتعالى يحب عباده الصالحين ويحب العمل الصالح ويشكر العبد عليه ويرضى به ويفرح بتوبة العبد. هذه الأمور تتكامل وتتقوى، لا تتناقض أبدا، إنما تتناقض متى يا شباب؟ حينما نؤنسن الإله، نقيس الله على المخلوقات، وهذا أصل الضلال من قديم الأزل، أن يقيس الإنسان ربه على المخلوق. واضح؟ لا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلذلك الإنسان من أبواب الضلال أن يقيس ربه على المخلوق، فيقول: إذا كان الله لا تضره معصيتنا ولا ينتفع بطاعتنا، فلماذا يحب ذلك ويرضى، ولماذا يأمرنا بالعبادة؟ وهذا أجبنا عليه كثيرا في الكتب السابقة. قال رحمه الله: كما تبين لك أن آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات المخبرة بأن العباد فاعلون لا تنافي آيات القدر المتضمنة أن الله خلق أفعال العباد، فإن كثيرا من الناس تاهوا في الغايات المقصودة كما تاه كثير من الناس في الأسباب الفاعلة. يا سلام على الكلام، ممتاز جدا يا شباب. احنا عندنا خلاصة الكتاب في الصفحات دي يا شباب، من أول صفحة 153 إلى صفحة 158. بيقول يا شباب: هذه الإشكالات تشبه إشكالا آخر، وهو كيف يكون الرب هو الذي علم وكتب وشاء وخلق أفعالنا ثم يحاسبنا عليها؟ هي دي المشكلة اللي عندهم. أمر بسيط جدا، الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك إلا على أمر قد فعلته بإرادتك وكنت عالما به وكنت قادرا عليه، بس بسيطة جدا. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد في الأمور التي تخرج عن حدود علمه أو إرادته أو قدرته، لذلك قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا الذي هو يجمع بين الشرع والقدر، الشرع والقدر، الله قدر المقادير قبل أن يخلقنا ومع ذلك يحاسبنا. كيف ذلك؟ لأن الله جعل في الإنسان قوة وإرادة واختيارا. لذلك شباب، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال لا إكراه في الدين. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان المكره أصلا، والدين لا يمكن أن يكره عليه إنسان، لأن الدين في القلب، واضح كده؟ وقال الله سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال سيدنا نوح أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. لا، لا حاجة لنا بإيمان المكره أساسا ولا يقبل. فالله سبحانه وتعالى وإن كان علم وخلق وشاء وقدر، لكنه سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد على ما علم أنه سيفعل، وإنما يحاسبه على ما فعله بإرادته وعلمه واختياره وقدرته. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: كما تبين لك أن آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات المخبرة بأن العباد فاعلون لا تنافي آيات القدر المتضمنة، لا تنافي آيات القدر المتضمنة، نخليها المتضمنة لأن دي صفة للآيات. لا تنافي آيات القدر المتضمنة أن الله خلق أفعال العباد، فإن كثير من الناس تاهوا في الغايات المقصودة، يا سلام، كما تاه كثير من الناس في الأسباب الفاعلة، يا سلام على الكلام. يعني بيقول إن الإنسان بيضل إما في بداية الأمر أو في آخره، يعني في ابتداء خلق الإنسان أو في الغايات التي يفعل لها الإنسان. كما اجتاه كثير من الناس في الأسباب الفاعلة، ولا بد من توحيد الربوبية بأن يكون الله خالق كل شيء، وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته بالأفعال لا سواه، ولا يدفع ذلك ولا ولا يدفع ذلك ولا يدفع ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته واعتقاده، كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل، وأنه يعمل مصلحته ومنفعته، وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذا. يعني إن كان الإنسان يقصد وجه الله لكنه يقصد منفعة نفسه، نفس الفكرة اللي قلناها شباب. شوف ربنا يقول في الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. واضح كده؟ أعمالكم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أنت بتتعب لنفسك، وإن كان الله يحب منك ذلك، فأنت تنتفع والله سبحانه وتعالى يرضى بذلك. هذا عظيم جدا يا شباب، لأن في كون ذلك اللي هو رضا الله مقصودا معبودا صلاحه وانتفاعه. يعني لما العبد بيقصد الله، لأن في كون ذلك اللي هو أن يكون الله مقصودك ومعبودك، في ذلك صلاحك ومنفعة نفسك. قال: فإن الناس يغلطون في هذا، فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا إلا غاية الألوهية، ولا يستشعرون أن ذلك منفعة للنفس وصلاحها. وهو دي الفكرة اللي احنا قلناها يا شباب، اللي هي قلناها كتير جدا، فكرة إيه؟ إن هم بيحصرون العبادة في مجرد أنها ابتلاء للنفس وأنها اختبار وأنها مشقة، ويهملون اللذة ويهملون فكرة حلاوة الإيمان والفرح والسرور الذي يحصل للنفس والاطمئنان، كما يحصل ذلك من المعتزلة أيضا. واضح؟ وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في ذلك محبة ورضا وفرحا، بل غاية له إلا ما يعود على العبد، بل لا غاية له إلا ما يعود على العبد. يبقى دي اللي احنا قلناها شباب، ان هم عندهم تقصير في هذا الباب. مثلا حينما يتكلمون عن الصوفية، خلينا نتكلم عن خطأ الصوفية هنا. فاكرين انتوا لما تكلمنا في الكتاب السابق اللي هي العابدة التي كانت تقول: أعبدك، يعني إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني النار، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فأحرمني جنتك، وإن كنت أعبدك حبا لك فهو ذاك. يعني يظنون أن العبد يعبد الله فقط من باب الحب، وأن هذا تقصير، وأن العبد يعبد الله خوفا وطمعا، رغبة ورهبة ومحبة. واضح يا شباب؟ فبالتالي هو هنا يبين تقصير هؤلاء. ما هو الجانب الذي قصرت فيه الصوفية في هذا الباب؟ أنهم لا يلحظون إلا غاية الألوهية، فقط الألوهية، ولا يستشعرون منفعة النفس بها. يعني بل بالعكس، هم يقولون إن النفس لو طلبت من عبادة الله الجنة والخوف من النار فهذا نقص، وهذا ضلال منهم. واضح؟ لأن النفس وإن كانت تعبد الله لكنها ترجو ثوابه وتخاف عقابه، كما سبق كثيرا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. واضح؟ سبق هذا كثير. واضح يا شباب؟ فهذا يعني الخوف والطمع والمحبة، هم قصروا في باب الإيه؟ الخوف والطمع، وجعلوا العبادة فقط هي مجرد ألوهية أو محبة، وهذا تقصير. طيب ما هو تقصير المتكلمين؟ تقصير المتكلمين كالمعتزلة من جهتين: الأولى أنهم حصروا العبادة في مجرد المشقة، وأهملوا فكرة حلاوة الإيمان والطمأنينة والراحة، ومن جانب آخر أهملوا فكرة أن الله يفرح بالعبادة ويرضاها ويشكر عليها. واضح يا شباب؟ فهذا هو تقصير هؤلاء. طيب نقف هنا إن شاء الله يا شباب، لأن هذا يعني من أول الصفحة القادمة يعني في تفصيلات أخرى في باب القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.